السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، لموعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصوم، وندخل اليوم إن شاء الله من حديث بداية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن حكم الوصال في الصوم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. طب هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ونهى يعني النهي كما قلنا أصوليا الترك، طلب الترك، والأصل في النهي التحريم، وهذا خلاف من الفقهاء على حكم الوصال. الوصال هو وصال الصائم، يعني أن يصل بين اليومين، لا يفطر في الليل، يصوم ثم يأتي المغرب فيواصل الصوم إلى اليوم التالي، ولا يأكل شيئا من الليل، يعني يكمل. هذا معنى الوصال. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تواصل، يعني كأنك هم، هذه كأنها جملة تعليلية، هم يريدون الوصال، والنبي نهى عن الوصال، الصحابة يريدون الوصال. فهم كانوا يقولون له: أنت تواصل وتنهانا عن الوصال. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فبين لهم العلة، قال: يطعمني ربي ويسقيني، هذه جملة تعليلية أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم لماذا هو ينهاهم عن الوصال وهو يواصل. يعني كأن هذا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، ويسقين. وهنا يعني هل هو الكلام على ظاهره، يعني هل هو الله عز وجل يطعمه ويسقيه طعاما حسيا وشرابا حسيا؟ هذا الظاهر لا يكون، لأنه لو كان ذلك ما كان وصالا، لو كان ذلك ما كان يعد وصالا، الوصال والامتناع. فلو كان الله يطعمه ويسقيه حسيا، يعني شرابا وطعاما حسيا، ما كان هذا وصالا. إذا المعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بأن الله عز وجل يعطيه القوة، قوة الطعام والشراب، فكأنه يستغني بها عن الطعام والشراب الحسي، وكأن الله عز وجل يلقي في قلبه ما من الأنس بمناجاته والذكر ويعني والقرب، فيجعله لا يشعر بالوصال الذي هو فيه الامتناع عن الطعام والشراب. قال ثم ومع ذلك لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم هم أبوا أن ينتهوا عن الوصال وأرادوا أن يواصلوا رغبة في الخير وتقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فواصل بهم عليه السلام، يعني ظل يواصل بهم يوما والثاني. ولولا أن الهلال قد ظهر هلال شوال غالبا، فهو هلال شوال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني كأن السلام قال الراوي كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني كأنه يعاقبهم، يعني هو يقول لو كان الهلال تأخر لظللت أزيد في الوصال حتى تنتهوا أنتم وتدعوا هذا الوصال. لأن قال في رواية أخرى من حديث أنس لو مد بي الشهر لوصلت وصالا يدع المتمعقون تعمقهم، يدع المتعمقون تعمقهم، يعني التعمق هو فينا من التنطع نقول يعني المتعمق في الدين. فكان هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية هذه ولو مد بي الشهر لوصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، لأن النبي نهاهم وبين لهم أن هذا يعني وهنا الحكمة في النهي كما قال بعض العلماء أن الضرر الذي يقع على المرء عند الوصال، وأن هذا يؤدي إلى يعني إنهاك البدن، ويؤدي أيضا إلى فتور في القوة الجسمانية، وممكن يؤدي إلى يعني نوع من الملل ويقصر في الطاعة إلى غير ذلك، ممكن يقصر في عبادات أيضا. فهذه الحكمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الوصال. وهنا اختلف الفقهاء أو العلماء في حكم الوصال، ما هو حكم الوصال، واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوصال محرم، وهذا مذهب الجمهور من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليه، وقالوا هنا واستدلوا بالتحريم تحريم الوصال من حديث الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا ظاهر النهي التحريم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل لأصحابه بقصد التنكيل لهم يعني العقاب، وهذا ليس تقريرا منه لفعلهم بل هو تنكيلا لهم، فقالوا هذا حديث الباب ظاهر في ذلك. ثم حديث عمر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فوجه الدلالة هنا بأن الشرع جاء بأن عند دخول وقت الغروب فقد أفطر الصائم، والسنة تعجيل الفطر، فمن خالف وأكمل صوما كأنه يخالف ما جاء به الشرع، لأنه جعل الصوم للنهار والليل من الغروب إلى الفجر وحل للطعام والشراب وقضاء الشهوة وغير ذلك. فهذا أصحاب القول الأول الجمهور كما قلنا. قول الثاني قالوا الوصال يجوز إن قدر عليه المرء، يعني إن استطاع أن يواصل فحكمه الجواز، وهذا ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعن أبي سعيد الخدري قال إن عبد الله بن الزبير واصل 15 يوم، وعبد سعيد الخدري نعم ورد عنه عند ابن أبي شيبة أنه واصل 15 يوم، وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها، يعني ما أقصد أن أبو سعيد يعني أنا أنه كان يواصل أخت أبو سعيد كانت تواصل وهو كان ينهى، وبعض ورد عن بعض التابعين أنهم كانوا يواصلون أصابت. طب أين استدلالهم في الجواز؟ قالوا استدلالهم بالجواز من حديث الباب الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة مع علمهم بالنهي لكنهم كأنهم فهموا من النهي أن هذا الذي لا يقدر عليه، لذلك هم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا الهلال. ولو كان النهي على التحريم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل بهم ولا يقرهم بل أنكر عليهم، وهذا طبعا ذكر قلت أصحاب القول الأول قالوا بأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنكيرا وليس إقرارا. هنا أصحاب هذا القول حملوا قالوا لو تحريبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يماريهم في التحريم ويصل معهم، بل هو المسألة كلها تدور حول أن من قدر على الوصال يصل، من لم يقدر لا يصل لا يوصل. فقالوا أن النهي اللي موجود في الحديث ليس نهيا على التحريم، نهيا على الكراهة، كراهة التنزيه، وصرفنا النهي من التحريم إلى الكراهة بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، أراد ألا يشق عليهم، كما أن هو أراد ألا يخرج عليهم في صلاة الليل في التراويح في رمضان خشية أن تفرض عليهم أيضا. وقالوا هذا أصحاب هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا التفصيل، وهو جمعوا بين رواية أخرى عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا تواصلوا فإياكم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فليواصل حتى السحر. وعند البخاري الحديث، وهذا حديث يعد على أصحاب القول فاصل في المسألة أو التفصيل، قالوا يجوز الوصال إلى السحر، يعني الواحد يؤخر إن أراد أن يواصل يواصل إلى السحر لكنه يأكل وقت السحر، لو يعني كأنه استفور بعد ذلك سيكون يعني إيش، ولأنه لحديث سلم قال من أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذا القول قول أحد الأقوال الإمام أحمد والإمام ابن خزيمة وبعض المالكية أيضا وبعض أهل الحديث، وقلت استدلوا بحديث أبي سعيد، وهذا من ترجيحات أيضا ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. قال والحق لو نظرت للجمع نقول نعم من هذا الحديث، يعني هذا القول أرجح الأقوال في أنه لأنه جاء كأنه هنا لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فأصبح الآن هذا يحمل النهي الأول، لذلك هم قالوا حتى بعد السحر يكونوا على الكراهة أصحاب هذا القول، لكن جعلوا على الجواز وكان هذا صارف من النهي للتحريم إلى الكراهة. وهذا القول الثالث أعدل الأقوال حقيقة في المسألة كما قال ابن القيم، لأن جمع بين الأدلة، لأن هنا الحديث بين فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فدل ذلك على أنه بعد السحر جاء النهي ولو قلنا على الكراهة، وقبل ذلك هي من الجائز أن يواصل المرء إن استطاع أن يواصل في ذلك. وهي كأنه نقل أكلة الإفطار لقرب السحور، يعني كأنه أكل أكلة واحدة في اليوم، وهذا لا إشكال فيه ممكن تفعل يعني. هل لا يترتب عليه أجر زيادة؟ نعم، كأنه يقيمون زيادة وقت الصوم لأن النبي واصل، كأنهم أرادوا أن يتبعوا. هنا المسألة بقى، هذه الفوائد المستنبطة هنا إيش؟ حرص الحديث يبين حرص الصحابة على الخير وكيف يريدون أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، يعني ما اكتفوا بالنهي، لأن المسألة وجدوا طاعة والنبي يفعلها، يعني ليست ابتداعا في شيء، فأرادوا أن يتأسوا به ويواصلوا مثله، فقال لهم إني وإياكم مثلي كما جاء في الحديث. هذا في مسألة أخرى، الأصل في الأحكام أن الأصل التساوي في الأحكام بين النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأمة، أو نقول الأصل في الأحكام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الدليل يدل على خصوصية الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قال تعالى إذا طلقتم النساء، خاطب النبي الله عز وجل، الله عز وجل خاطب النبي لكن قال إذا طلقتم النساء على العموم، وهنا دل على الأصل في الأحكام أنه لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا أن يأتي دليل خاص بذلك. هنا اختلف العلماء حقيقة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هل هو نهاهم لأن الوصال خاص به يعني أمر خاص، أم لأنهم خوفا عليهم وشفقة ورحمة؟ وهي محل خلاف بين العلماء، ترجع للألفاظ الحديث، لأنه يعني بعضهم قال ما نهاهم إلا أنه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، وبعض قال لا نهاهم لأنه أمر خاص به. هي إيش الفارق الثمرة؟ الثمرة لو قلنا بأنه نهاهم لأنه رحمة بهم وتخفيفا عليهم، فيقوي قول من رأى بأنه إذا كان من استطاع الوصال ولا يشق عليه أن الحكمة انتفت والعلة فله أن يوصل. وهذا ممكن يكون ظاهر من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فكان بين أن أنا أبيت فيطعمني ويسقين، لو كنا يعني إيمانيا وليس حسيا. فقالوا إذا لو استطعنا أن نكون مثل صلى الله عليه وسلم نتحمل إيه لنا، وده اللي فهم الصحابة، لذلك أرادوا أن يوصلوا. وأما لو قلت بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا لابد أنك تقول بأنه لا يصح أن يفعلوه. هذا لأصحاب القول الأول قالوا بالتحريم، قالوا المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيمنع. لكن الحق نقول حديث أبي سعيد رضي الله عنه بمسألة الوصال إلى الصحر تبين أن المسألة كأن النبي أذن لهم وليس أمرا خاصا، هي المسألة ترجع للشفقة والرحمة والله أعلم في ذلك، وأن بدليل أنه ترك لهم الوصال حتى السحر. وعن أبي هريرة عنه أيضا، أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وهنا قول الحافظ هنا فيه تتبع من بعض من العلماء، قال اللفظ له يعني لفظ أبو داود، وغالب النسخ اللي عند أبو داود في هذا الحديث ليس فيه كلمة الجهل، يعني الرواية من غير والجهل، بس هذه الرواية عند البخاري، فلعل هذا وهم من الحافظ رحمة الله عليه، وأن اللفظ للبخاري وليس عند أبي داود، إلا أن يكون يعني الحافظ اطلع على هذه الزيادة في نسخ ليست يعني موجودة الآن أو ما رأى بعض أهل العلم، لذلك قال اللفظ له. وهنا هذا الحديث عظيم جدا يبين كيف يكون صوم المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكأن هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصوم ليس صوم إمساك عن الطعام والشراب فقط، لا ده هذا الجزء المادي، لكن المرء حتى يكتمل صومه ويكون صوما كاملا لابد يمتنع عن كثير من الأمور التي تخدش أو تنقص من أجر الصائم. فمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به والجهل. وقول الزور قال من قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور. فقول الزور يعني هو كأنك إشارة إلى أن المرء في الصوم لابد أن ينظر إلى أدابه وأخلاقه ومعاملاته، وهذا في الصوم وفي غير الخير خارج الصوم، لكن هو يريد أن يبين أجر الصوم وكماله ومرتبته. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، هذا يكون ليس بأن يدع الطعام والشراب، لا ده هنا عليه، وهذا بقى فقه يغيب عن لا أقول غالب الناس كلنا، يعني هل لابد أن يتحرى المرء في صومه؟ كيف يبعد عن قول الزور والعمل والغيبة والنميمة والكذب والظلم والغش والبهتان؟ وكيف يتحلى لمكارم الأخلاق من الصبر والمسامحة واللين وبشاشة الوجه؟ كأنك أنت في صومك إن أردت الكمال حقا وتخرج من رمضان مغفور لك، فتتمثل بهذا الحديث وتحاول أنك تحقق فيه أعلى المراتب، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس أمر بالهين، كمال الأجر في الصوم بعض الناس ينظرون إليه يعني نظرة كأنه بيمسك على الطعام والشراب، بيقوم يصلي التراويح، يمسك القرآن ويقرأ، وهو ايه ويعد بقى كل يوم اعماله العبادات اللي فعلها، وقد يغفل عن هذا الذي يقولون سلم، تجده في الصباح يتاجر فيغش في الناس، او يعني يسيء يتكلم فيقع في النميمة والكذب، والمرأة تقع في كذا وكذا تسيء. فكل هذه أمور يعني تنقص من أجر الصائم لا شك، ولا يكون صومه صوما كاملا. وهذه من الأمور التي لا يلتفت بعضها الناس، هذه مهلكات التي قد تضيع أجر الصوم. قد تقوم الليل وتقرأ القرآن وأنت في النهار تفعل ما تفعله من أمور. قال صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام ليس فقط الامتناع عن المفطرات الحسية، لابد من صوم الجوارح، صوم الجوارح عما حرمه الله عز وجل، وأيضا مع صوم الجوارح التحلي بالأخلاق والصفات الحميدة. هذا أمر عظيم، مجاهدة، مجاهدة كبيرة جدا للنفس، يحتاج أن يتدرب عليه المرء ليفوز حقا بأجر رمضان. والعمل بالزور، قال: القول والعمل. قول الزور كل شيء تقوله يميل عن الحق إلى الباطل، يعني كل ما يتكلم به لسانك في باطل هذا من قول الزور: سب، وعاذ بالله، شتم، نميمة، كذب، غيبة، شهادة بالزور حقا، يعني يقول قول زور، يطلب في أمر فيشهد شهادة زور. وأما العمل بالزور فالعمل بكل في شيء محرم، ظلم، تظلم الناس، تغش الناس في البيع والشراء، تتعدى على أملاك الناس وتتعدى على حقوق الناس حتى لو بينك وبين الجيران، الغش، الخيانة، إذاء الناس، أن تؤذي الناس أصالة. ويدخل في ذلك هذا قول الزور، عمل الزور أيضا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال العلماء في يشهدون الزور تفسيرات: لا يشهدون الشرك، ومنهم قالوا لا يشهدون المعازف وجلوس المنكر. فانظر إلى رمضان ماذا يحدث فيه للناس، يظل طول العام رمضان، طول عام الشهور، ويأتي رمضان يجيشون المنكرات كلها أمام الناس من مسلسلات وأفلام وأغاني ومعازف وأشياء تخرج المرء، تخرج الحليم أصلا. لذلك هذا الجهاز التلفاز في رمضان لابد يغلق، حتى اللي عنده شيء بيستفيد منه، يعني ده الأفضل له أنه حقا، يعني أنه هو ما يمر عليه إذا كان في بيته، يعني يغلق غلقا تاما حتى ينتهي الشهر، ويستعيد عنه بأمور أخرى لو كان دعوية أو شيء، يعني أفضل له، لأن ما يوجد فيه من منكرات تجعل يعني المرء يصعب كثير جدا، خاصة لضعاف النفوس وعوام الناس وغير ذلك، أنه يستطيع أن يضبط الصوم، ما بالك بغير ذلك. قال: والجهل. الجهل، وطبعا التلفزيون بقى خف للأسف من النت أصلا كمان، يعني ما يحدث مواقع النت والمفتوح، بقى التلفزيون يمكن أهون للأسف، ده محتاج يقفل كل النت اللي في حياته عشان يستطيع ان هو يعني ايه يعني يفوز في هذا الشهر، اعتقد ذلك. قال: والجهل. الجهل هو السفه، يعني السفه في كل شيء مش في الاموال فقط، يعني حق انهم قالوا التعريف اللي فيها مجانبه الرشد في القول والعمل، السفيه كده بيجانب في كل شيء، في أقواله، في أعماله، يعني ليس في المال فقط، سفه في كل شيء، هذا معنى الجهل. وهذا الحديث حقيقة حديث عظيم جدا، يعني هو لا يكفي، ده كان الاحتياج ان احنا يعني يكون له محاضرة لوحدها، لان هي تتكلم عن اصل الصيام حقا وكيف المرء يفوز في هذا الشهر، ولان المسألة ليست بال المنشورات اللي بتنزل، هتختم كم مرة في رمضان، هتصلي كم ركعة، هنفعل كذا إيش، لا، هذه أمور لا شك لا نتكلم عنها، هذه أمور أصلية في الشهر، لكن الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل ده لابد قلبه وأدابه وأخلاقياته وقيامه بالواجبات والمقارنة والمحرمات هي اللي هتدفعه لذلك، تدفعه لأنه يستطيع أن يقوم الليل فيصلي فالقلب يخشع أنه يقرأ القرآن بتدبر ويقرأه حقا. لكن المسألة ليست بظاهرية الأعمال، وإن كان أحيانا الأعمال الظاهرة لابد منها، لأنك أنت أحيانا القلب مع كثرة العمل بيلين، لكن أن تقع في الغفلة عن الأصل الأصيل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فهذا هو الذي يتعهد الناس القلب فيه في دخول الشهر. لأن بعض الناس بتظل على حالها قبل رمضان كما هو في رمضان، واللي بيحدث فقط أنه بيمتنع عن الطعام والشراب وينزل يصلي التراويح ويقرأ القرآن. بل حتى من بعض أهل الاستقامة والالتزام اللي عندهم كده، يعني هو ما ينتبه بالوقوع في هذه الأمور أحيانا في رمضان، لأن هي بتقلل من الأجر. وحتى من عنده منكر أو عنده معصية، وكلنا نعصي الله عز وجل أن يعفو عنا ويستر علينا، لابد يتعاهد ذلك قبل رمضان أن يجاهد نفسه على أنه يوقف ذلك. هذا إن أراد الفوز الحقيقي في رمضان وبالأجور العظيمة التي جاءت في الأحاديث. يعني إذن المسألة فيها جهاد حقا، المسألة فيها ما فيها من الجهاد، لأن هذا الأجر لا يأتي هكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا هذه الأجور، يلهمنا أولا الصواب في صيام هذا الشهر والامتثال على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث في بعض الأحكام الفقهية، وهو جواز المباشرة للصائم، لأن حديث عائشة واضح في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم ويباشر وهو صائم، لكن هذا الأمر مقيد ليس على إطلاقه، لأن قالت: ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه. طبعا المباشرة التقبيل معلوم ما هو معناه، وهو المقصود بأن الرجل لا أن يقبل زوجته في الصيام، وأن هذا لا يؤثر على الصوم ولا ينقص من أجر الصوم، ولو أن يباشر، والمباشرة التقاء البشرتين، اللمس وغير ذلك، وهنا دون الجماع طبعا، لأن الجماع مفسد للصوم. فهنا معنى هو يباشر هنا كل شيء. لما سئلت عائشة قالت: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلى الجماع. وهذا يبين أن هذا حل للصائم. سيأتي الخلاف هذه المسألة أيضا الآن بعد ننتهي من مفردات الحديث. قال: وكان أملككم لإربه، وهي بيانات العلة أن هذا يفعله من كان يستطيع أن يملك نفسه. وهنا الإرب تأتي بمعنى إلما جاءت بفتح الهمزة، يعني الأرب، يعني فتح الهمزة والراء، وهذه معناها الشهوة، أو الإرب بالكسر الهمزة وسكون الراء، وهذا عضو الرجل. فكأنه المقصود هنا من يستطيع أن يمسك أو يملك نفسه. إذن هنا في ضابط، لأن عائشة رضي الله عنها ما أطلقت، قالت أنه كان أملككم لإربه. يعني إذن الضابط هنا أنه من يتعرض للتقبيل أو مباشرة لابد أن يكون عنده القدرة على أن يضبط نفسه، وإلا لو حدث أنه الأمر أدى إلى الجماع أو حتى أدى إلى الإنزال بدون الجماع ففسد على الراجح. الجماع طبعا هذا خلاص أتى بالكبيرة وفسد اليوم، وأيضا الإنزال كما سنبين إذا قبل أو باشر فحدث إنزال فسد الصوم. إذا خلافة طبعا ابن حزم، وهذا اتفاق بعضهم، قال يعني المغني عبد قدامة في الوادي نقل إجماعا خلافة ابن حزم، لكن هو الحق. ابن حزم يرى فقط الذي يفسد الصوم هو الجماع للنص، لكن هو الصحيح بأنه إذا أنزل متعمدا طبعا، يعني بمعنى أنه هو باشر أو قبل أو أنزل أو حتى وقع في الاستمناء المحرم فأدى ذلك إلى الإنزال فسد الصوم، هذا أدى إلى فسد الصوم. لذلك بيانة العلة عائشة رضي الله عنها بأنه بأنه لابد أن يكون هذا الأمر ضبطا لمن يستطيع، وإلا على المسألة على تفصيل. قلنا لو خرج المني الإنزال فيكون هذا إفساد للصوم، لو خرج ما دون المني كالمذب هذا لا يفسد الصوم، هذا لا يفسد الصوم على الصحيح الراجح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال لو أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. طيب هنا مجموعة الأحاديث الثلاثة تتكلم عن مسألة مهمة فقهية أيضا، حكم الحجامة للصائم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قول وهذا حكم مخالف للأول، لأن النبي هنا أفطر وهناك احتجم وصائم واحتجم ومحرم. ثم حديث أنس عند الدارقطني كأنه يبين أن الأمر كان على المنع ثم نسخ للإباحة. طيب حديث ابن عباس عند البخاري، لكن قبل طبعا البخاري هذا بعض أهل العلم هو الإمام أحمد يعني تكلم في الحديث هذا الحديث وتكلموا على اختلاف في السند وفي المد، لذلك تجد الإمام أحمد كما سيأتي يرى بأن المحتجم يفطر في رمضان، وعمل بحديث شداد بن أوس على أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يعمل بحديث ابن عباس خلافا لابن المديني وإسحاق طبعا البخاري والنووي وكثير، عملوا بهذا الحديث. لا أنا أقصد اللي قلته ما قلته الآن كله على حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم اللي اختلفوا فيه تصحيح، وليس الإمام أحمد. الإمام أحمد صحح الحديث هذا، أعود مرة، الإمام أحمد صحح هذا الحديث، والإمام البخاري أيضا صححه، وابن المديني صححه، والنووي صححه، لكن ممن ضعف الحديث الإمام الشافعي وأبو حاتم، حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم. حديث أنس الإشكال فيه أنه ما رواه إلا الدارقطني فقط، حديث هذا بالرواية هذه مع أن الدارقطني قال كله رجال ثقات، لكن هذا الحديث لم يوجد في أي من الكتب السنة غير عند الدارقطني. هذه الرواية نعم أنس، وفي خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى هم رجال الصحيح، لكن تكلم فيهم بعض العلماء كان الإمام أحمد قال عندهم له على خالد بن مخلد قال له أحاديث مناكير، وابن المثنى قال عنه أبو داود لا أخرج حديث. فالبعض تكلم في حديث ابن عباس لأنه طبعا فيه كان فاصل في النزاع يبين المسألة أنه كان أول الأمر ثم آخر الأمر، وعندهم قالوا أيضا طعن في المتن في النكارة في المتن، قالوا لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة، ودي كانت متى؟ قبل الفتح. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في عام الفتح، حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في عام الفتح لما مر سلم عليهم، فهو هذا يكون بعد قتل جعفر. فإذا حديث أنس كأنه يرون أن فيه في المتن أيضا نكارة، ما يستقيم كيف يكون الحديث أنس أنه يبين أفطر وهو أيضا الحديث كان في عام الفتح وجعفر الذي أبيح له بعد ذلك كان مات قبل فتح مكة. طيب هذه الأحاديث الثلاثة الذي أدى لها اختلاف العلماء في مسألة حكم الحجامة للصائم. حديث ابن عباس يدل على جواز الحجامة، يعني قلنا لا تؤثر في الصائم يعني ولا تفطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا قول الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة، أبو حنيفة ومالك والشافعي بترتيب الذكر العمر يعني، وهذا يبدو هو الاختيار أيضا الإمام البخاري وترجيح ابن حزم بأن الحجامة لا تفطر الصائم. خاصة أنهم يستدلون برواية أخرى عند البخاري عن أنس قال عن شعبة قال سمعت ثابت البناني يقول سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا يبين العلة في المسألة سيبين. طيب هذا حديث الأول حديث أنا ابن عباس يستدل به على أن الحجامة لا تفطر الصائم. حديث شداد ابن أوس يدل فيه على أن الحجامة تفسد الصوم لقوله صلى أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا طب لماذا يفطر؟ قالوا المحجوم يفطر لأن خروج الدم سيؤدي إلى ضعفه فيؤدي إلى إفطاره. طيب والحاجم؟ قالوا لأن الحاجم كان في وقتها لما يفعل الحجامة كان بيضع فمه وأنبوب أو فم كما معلوم فيسحب الدم فقد يبلع البعض أو يمص الدم فيفطر بذلك، فقالوا إذن هذا العلة فيه أفطر الحاجم والمحجوب. وهذا الذي قال بالفطر المذهب الرابع والمذهب الإمام مالك الإمام أحمد هو اللي قالوا بالفطر، وده ترجيح ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، وتكلموا في حديث ابن عباس، وقلنا الإمام أحمد تكلم في حديث ابن عباس، وأيضا ابن معين تكلم فيه، وابن المدين تكلم فيه أيضا، وقالوا إن المسألة أنه أحجم وهو محرم، أما لفظه هو صائم هذه غير محفوظة. يعني ما أحمد قال الرواية عن الرواية أفطر احتجم من سلم وهو محرم، أما وهو صائم قالوا هذه الزيادة ليست محفوظة، ورجحوا حديث شداد بن أوس. ولذلك المزال المذهب عند الحنابلة يرون بإفطار الصائم إذا احتجم، والحق قول الجمهور والأصح. نقول بأنه أولا الحجامة كانت تفطر في أول الأمر، ونقول إن هذا الأمر نسخ، ونسخ نقول لو قلنا حتى النسخ عزيز، لكن نقول بأنه ليس له جمعا. أصلا أنت الآن عندك حديث أفطر الحاجب والمحجوب ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، فإذا المسألة لا يكون فيها الجمع، لابد فيها من الترجيح، لأن هو فعل واحد نهى عن الفعل وهو فعله، فهنا هتقول بأنه لو جمعت من رواية أنس إلا للضعف ورواية بسعيد الخدري قال رخص صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. فالظاهر بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا للقول، يكون ناسخا للقول، لأن حديث الاحتجام يا سلم الظاهر أنه متأخر عن حديث النهي مع الروايات الأخرى. ويدل ذلك على أن قول الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أرجح من قول الحنابلة في مسألة الفطر، خاصة لو قلنا بأن الفطر عندهم له علة أو حكمة، إذا كان يضعف أو إذا كان لا يضعف، وإذا الحاجم لم يسحب دما ويبلع فانتفت، نقول لو قلنا بذلك أصالة. المهم أن الراجح في ذلك هو قول الجمهور، لأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون ما يكون فيه جمعا فالمدة فيه من الترجيح. طبعا يتفرع على المسألة هنا مسألة التحليل، تحليل الدم، هل تحليل الدم يفطر أم لا؟ لأن خروج دم أيضا لو قلنا بقول الجمهور فلا يفطر في رمضان، ولو قلنا بقول القول الثاني قول المذهب الحنبلي قال يفطر. ولذلك من أراد أن يخرج من الخلاف يعني فالأولى له أن يفعله ليلا إذا اضطر إليه، لكن الراجح والله أن الحجامة لا تفطر، راجح، لأن الإنسان قد احتجم بذلك. طبعا هذا فقط نقول ليس كل خروج دم، وإلا خروج الدم من الأنف، خروج الدم من الفم، يعني اللي هو خروج الدم جرح يعني هذا ليس له لا يفطر بذلك. كلامنا كله في الإخراج الفصد الحجامة أو التحليل الذي أخذنا عليه يعني تفريعا عليه. نعم، إيش عندك؟ يعني الثاني رجاله صفات، فاللفظ وهو صائم مثبت عنده صح؟ هو عند البخاري، نعم، هو الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد قبل البخاري، هو يرى بأن الحديث أصالة وهو محرفة قال زيادة وهو صائم ضعفها وليس هو فقط، الإمام أحمد وعلي بن المديني تكلموا في ذلك أن اللي ثابت هو محرم، لكن أعلم وبذلك هم خرجوا من الإشكال وقالوا الحديث الثاني أصح يبقى في الفطر. الإمام البخاري يرى مش هو فصل البخاري، الجمهور قبل البخاري، احنا بس قلنا الرواية عند البخاري الآن، لكن هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي الثلاثة يرون بأنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتج، فقالوا هذا ناسخ، احنا بس الرواية عند البخاري عشان الصحة، لكن هو ضد الأئمة قالوا بها قبل البخاري أصلا. طيب الفعل ما أصل ما تستقيم كراهة الفعل؟ لو قلت هو فيه إفطار ده مش كراهة، احنا دلوقتي حكم الصوم يكون يصح أم لا، المسألة مش في الكراهة الآن والتحريم في مسألة الاسم الشرعي، المسألة الآن في المسألة الفقهية في الصوم الوقت هو إذا احتجم يفطر أم لا يفطر. الحديث أفطر، حديث جداد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل وهو صائم، فإذا المسألة ما فيش فيها صرف كراهة هنا، المسألة كلها لابد ما في حتى الجمع ما يستقيم، لابد يصعب الجمع، ما فيش جمع لأنه فعلا خلق قولا في هذه المسألة والحكم فيها واحد، لا لا لا لا, لا يكون إفطار لا يفطر لإما لا يفطر. نعم، الراجح قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر وأن سحب العينة الدم لا تفطر، لكن الرائع لكن نقول الخروج أحيانا من الخلاف مستحب، يعني إن قلنا بأن يستطيع أن يؤخر الحجامة لليل والتحليل إلى الليل فلا شك أن هذا أفضل الاحتياط في العبادة يعني هذا، لكن طبعا لا نلزم، لكن نقول الاحتياط في ذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيها شيء. طيب هنا عندنا مسألة، الحديث ضعيف أن النبي اكتحل في رمضان، وكانوا يريدون أن يقول أو إشارة من الحافظ على أن الكحل الاكتحال في رمضان لا يفطر. هو أصلا كأنه إشارة، قلنا الحديث ضعيف لكن يبدو من التبويب أنه يريد أن من التبويب يعني أو من إتيانه بالحديث أن يبين أن الاكتحال في في في في رمضان لا يفطر. وإيش الإشكال؟ قالوا بعض أهل العلم قالوا بأن الاكتحال الصائم ممنوع من الاكتحال وأنه يفطر، وهذا مذهب الإمام أحمد. واستدل الإمام أحمد يعني أن الصائم لا يكتحل، قالوا استدلوا بحديث عن النعمان بن معبد بن هوزة عن أبيه عند أبي داود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم. طب ليش قال؟ قال ليتقه الصائم، وليتقه الصائم أمر بالإثمد المروح عند النوم، قال ليتقه الصائم يعني يدعه الصائم قبل النوم حتى لا يضع في حال صومه فينزل إلى الحلق. طيب هنا استكمالا لمسألة، لما قالوا بذلك فيرى الإمام أحمد أن العين منفذ بدليل أنه قد يجد طعم الكحل في الحلق، أو من يضع القطرة في العين ممكن بعد فترة يجد طعم القطرة في حلقه. فقالوا استدلوا بالحديث، استدلوا بالحديث هذا ومنعوا الاكتحال لأن وضع الكحل في العين ممكن ينزل يدوب ينزل في العين ثم ينزل بعد ذلك يجد طعمه في الحلق. وقول الثاني قول جواز الاكتحال للصائم وأن هذا لا يؤثر، وهذا قول الحنفية والشافعية وترجيح ابن تيمية رحمة الله الجميع. وقالوا حتى لو وجد الطعم في طعم الكحل في حلقه لا يفطر. طيب أدلة القول الثاني، قالوا طبعا هم استدلوا بحديث الباب أيضا، وحديث الباب ضعيف، استدلوا بحديث الباب هو ضعيف، وأيضا سنبين أن حديث حتى حديث الإمام أحمد الذي استدل به أيضا فيه ضعف أيضا، لأنه لم يثبت حقا لا في الاكتحال ولا في النهي عن الاكتحال حديث. لكن قالوا أيضا هنا بقى لنا أريدها الثانية عند القول الثاني عند الجمهور، قالوا العين ليست منفذ، العين ليست منفذ فلا يفطر الداخل بالداخل منها. وانتبه هنا لأن طبعا الدكتور علاء أنت معنا في المسألة دي احنا تكلمنا فيها من قبل ده تخصصك. هو نعم العين ليست منفذ وده حق، هم يروا ايش هو في منفذ كما انت قلت يعني حتى هم اطباء بين العين وبين الانف تقريبا قلنا صح في كده فتحة او شيء ينزل، لكن العين ليس لها منفذ مباشر على الجوف. العين مثل الاذن، الاذن ممكن تضع فيها شيء وممكن تجده ايضا في الحلق لكن ليست لها منفذ مباشر على الجوف. اللي ليه منفذ مباشر على الجوف هو الأنف والفم، لذلك اتفاقا من دخل ما دخل في الأنف أو في الفم ووصل إلى الحلق يفطر لقولنا سلم حتى بالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما، فدل على أن هذا الرذاذ حتى في الاستنشاق الزيادة قد ينزل ويؤثر على الصوم. فإذا هما نظروا إيش حتى لو العين فيها ما فتحة يعني منفذ لكن يؤدي إلى الأنف مثلا أو الأذن فيها، لكن هذا ليس منفذ على الجوف فلا يفطر به حتى لو دخل من هنا ثم نزل ثم وصل الحلق، فليس أولا بأكل ولا شرب، ودي مش إشكال لأن هذه مردود عليها أحيانا وليس بالمعنى، وأيضا أن العين ليست منفذ لهما، يعني العين ليست منفذ لا للأكل ولا للشرب بخلاف الفم والأنف. الفم ماء والأنف أيضا بيدخل فيها ماء بدليل أنك ممكن تدخل ماء ينعشك، يعني الماء والاستنشاق يدخل كده في الرأس وانت تستنشق زي الصعوط بيسموه، فهذا ممكن يؤدي الى يعني انعاش لك وترطيب، أصالته. لكن المشكلة إنه لو بلغته ونزل في الآن في الحلق سيؤدي إلى إيش؟ إنه منفذ لدخول العين، لدخول الماء. فقال هنا أيضا الكحل كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الصحابة ويضع النساء أصالة كمان، يعني يحتاج الناس عم به البلوى لو قلنا، ولو كان فيه حكما لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أو نقل ذلك لنا، لو كان يؤثر على الصائم لنقل لنا ذلك. وأيضا أبو داود نقل عن الأعمش، وطبعا هنا عن أنه ما كان يرى شيئا الصحابة في الاكتحال الصائم. ونقل أيضا عن ابن عباس وعن أنس وعن بعض الصحابة أنه ما كانوا يرون يعني كراهة في الاكتحال للصائم. ثم الرد على حديث الإمام أحمد في القول الأول وليتقه الصائم، أبو داود نفسه الذي روى الحديث قال بعد قال لي يحيى بن معين هذا حديث المنكر. وحتى أبو داود نقل على الإمام أحمد ذلك وقالوا علة الحديث هو والد عبد الرحمن النعمان بن معبد، قالوا مجهول وضعفه ابن معين. فإذا نقول هنا على الراجح أنه لم يثبت في المسألة لا نهي ولا فعل، فنقول إذا لما لم يثبت هنرجع للأصل، ما عندنا دليل يمنع. طيب تبقى لنا إذا وضع الكحل عموما ليس فيه نهي مبدئيا. طيب لو نزل الكحل إلى الحلق، هنا هذا المسألة التي يعني إيش، مش الكحل بقى، لو وضعت مثلا قطرة في الأذنين أو قطرة في العين أو كحل في العين، أو حتى وضعت مثلا دهان في الأذن أو دهان في العين ثم نزل في الحلق، هنا مسألة تفريع على الأمر، خلاص انتهينا من الكحل لأن ما عندنا دليل بمنع الكحل أصالة. فنقول هنا يعني محل خلاف، الجمهور من الشافعية والحنفية يرون بأن ما وضع في العين حتى لو شعر به في الحلق فإنه لا يفطر، لأن العين عندهم ليست منفذ كما قلت، بخلاف قطرة الأنف إذا وضع فيها شيء ونزلت تفطر، والدليل بالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما. فإذا ما يوضع في الأنف أو طبعا الفم مفهوم الأنف لأن جاء فيه نص، لكن ما يوضع في الأذن أو في العين وإن نزل إلى الحلق هذا ليس بمنفذ على الراجح ولا يفطر بذلك. الحنابلة يرون بالفطر، والشافعية والحناف يرون بعدم الفطر. أنا كنت أميل إن كل ما يقع في الحلق يفطر يتجنب، لكن يعني كنت أقول بقول الحنابلة في أنه ما دام نزل في الحلق فيفطر، لكن الحق إن يعني إن العين ليست منفذ والأذن ليست منفذ، فحتى إن شعر بها فلا تفطر فيها على الراجح والله، وإن معين كنت أقول بغير ذلك، لكن ما يبدو لي بأن الأذن والعين ليست منفذ إلى الجوف، فإذا نزل منهما شيء فلا يفطر. الأمر هذا لو كان يعني يؤدي للإفطار لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الشرع بينه، لأن هذا تحتاج إليه الناس رجالا ونساء، الكحل هذا والغير والوضع حتى القطرات ووضع الدهانات إلى غير ذلك والله أعلم فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. طيب هذا الحديث طبعا تيسيرا من الله عز وجل ورفعا للحرج عن الأمة، ومن باب يعني فضل الله عز وجل علينا والفضل، لأنه إذا نسي المرء وصائم فأكل أو شرب قال فليتم صومه، وانتبهوا لقوله فليتم صومه لدلالة على أن الصوم لم يفسد. فقال ثم بين العلة فإنما أطعمه الله وسقاه، بل الحديث عند رواية الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا ينفي القضاء وينفي الكفارة. طيب الحديث له نص ولو قياس. النص من أكل من نسي وصائم فأكل وشرب إذن فصومه صحيح ولا إثم عليه ولم ينقص ذلك من صومه شيء، رزق ساقه الله عز وجل. وقال أن يسلم هنا يبين من قوله فليتم صومه، يعني يتم هذا دلالة عن الصوم صحيح، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا، فدلالة عن الصوم. لأن بعض العلماء قالوا لا أتموا يعني أتم اليوم إمساكا وعليك قضاء، وهذا قال به الإمام مالك وربيع الرأي شيخه، قالوا بطلان الصوم ولزوم القضاء. وهنا نظروا لإيش هما؟ نظروا بأنه أتى بركن من أركان الصوم وهو الإمساك، فهو خالف الركن فأدى ذلك. أنه قالوا كأنهم قاسوا مثلا الصلاة على الصوم، أنت الصلاة لها أركان فإلا تخلف ركن قلنا الصلاة بطلت، تخلف ركن القراءة القراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود فقلنا الركعة بطلت. فقالوا أنت أنا الأصل في الصوم الإمساك، وأنت لما أكلت عامدا أو ناسيا خلفت الإمساك، خلفت الركن، حتى أنك أيضا لو نسيت ركعة لا تصح صلاتك، لابد تأتي بها، فالركن لابد أن يأتي به. فكأنهم قاسوا فقالوا ببطلان الصوم حقيقة ولزوم القضاء. قالوا إذن الإمساك عن المفطرات ركن في الصوم، فكمن نسي ركنا في الصلاة لا تصح صلاته، كذلك كمن لم يأتي بركن الإمساك في الصوم لم تصح صلاته. طب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، قالوا ليتم إمساكه عن المفطرات، يعني من باب أنه يتم يمسك لكن عليه القضاء، هذا قول الإمام مالك. وكان متأخري المالكية لا يقولون بهذا القول، يعني المتأخرين عند المالكية يقولون بقول الجمهور. ونقول هنا الرد طبعا أثرا ونظرا. أثرا حديث الحسن الذي معنى أن الحديث الحجة في ظاهرة من نسي فأكل أو شرب حرية الحاكم حتى لا قضاء عليه ولا كفارة، فإذا تدل هذه ظاهرة في أنه لم يبطل صومه أصرف، لأن قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنه رزق من الله سقى الله عليه ولا قضاء له، فهذا نص صريح لا قضاء إلا الصوم صحيح. طب هذا من باب النص نرد عليه، من باب القياس أحد ممكن في المجموعة هنا معنا يرد كيف نرد قياسهم؟ في حديث الحاكم في إيش؟ من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ماشي، هو ده احنا عرضنا نصا، لكن هم الآن قاسوا من نسي ركنا في الصلاة لا تصح صلاته، وهنا أيضا الإمساك ركن فلا يصح صومه. هو مسألة أن القياس خلف نص دي طبعا الظاهرة في الرد، لكن أنا أريد الرد من باب القياس أيضا، قطع القياس لهم. يعني القياس خلف نصا، نعم نقول عندنا نص في المسألة كلام جيد، لكن نريد رد آخر في قطع القياس، القياس اللي قصوه نقضح لهم فيه. أصحاب الأصول بقى أهل الأصول يتقدمون، قياس الصوم على الصلاة لا يصح لاختلاف العبادتين، يعني ما ليش ما ده مش قاضح في القياس، يعني مش مهم اختلاف العبادتين، ده مش قاضح. حديث صلاة الله عليه وسلم وفي نعلي نجاسة لم يعد الصلاة باستثناء، لا طب ده مش قاطع باستثناء يا شيخ، لا السؤال ان هم نرد على قياس الامام مالك انه قال بترك الامساك يبطل الصوم حتى لو ناسيا، كما نسي ركنا من اركان الصلاه ناسيا. هو الباب اتفتح وأنتم الكل ولج بعد ذلك، بقى فتحت لكم الباب مشاهد، والباقي على حسب ما كتب طبعا الترتيب بقى، أو ممكن يكون الباب أصلا هي المسألة، أن المسألة كما لأن إن الصوم ترك الإمساك يعني ترك الأكل والشرب، والصلاة فعل كما دكتور علاء أيضا كان، والباقية والصلاة فعل طلب فعل، فنقول هنا في فارق، الشارع أمرك بالفعل فإن لم تفعل فأنت لم يقبل منك، وهناك أمرك بالترك، ففي فارق هنا. لو عايز تقدح القياس تقول هنا طلب فعل وهنا طلب ترك، فلا يقاس هذا على ذاك. لا هو يقصد ان لا يصح الركعه، هو يبطلها لو نسي الصلاه خلاص يبطلها، بس لابد ياتي بالركن، هو لو لم ياتي بالركن بطلت. لكن هنا الاشكال انها تقول ان هنا الترك لن يستطيع ان ياتي، ممكن لك الاتيان به يمتنع عنه. المهم هي قادح القياس عندهم بين الصلاه وبين الصوم ان الصوم ترك والصلاه فعل، وهنا هذا القادح في القياس له. وإلا طبعا الحديث أيضا تقول لهم القياس صار منصا، ولو القياس صار منصا فهنا نقدم النص على القياس، لكن احنا أردنا نستزيد في الرد عليهم نبين قادح المسألة لو أردنا نقدح في القياس أيضا. يعني أحسنت. طيب عندنا قياس آخر، أنا قلت في أول الكلام الحديث فيه نص ظاهر أكل والشرب، يقاس عليه باقي المفطرات، يعني لو جامع الرجل ناسيا له حكم الأكل والشرب ناسيا قياسا هنا، وأنه إذا حدث ذلك فأيضا، وقد ممكن أن هذا يحدث، نعم ممكن يحدث ينسى هذا الشهر أنه في رمضان أو يحدث نسيان، فإن حدث ذلك فأيضا هذا الراجع عند الجمهور بأنه من أفطر بوطء ناسيا فأنه لا يفسد الصوم عليه. طيب حتى لو كان جماعا أو أكلا أو شرب فهنا ليس عليه. طبعا هنا ممكن بعض يقول إن الحديث منطوق وله مفهوم، مفهوم الحديث إن غير الأكل والشرب يفطر، ممكن يكون ذلك، يقول لك لا الحديث جاء في الأكل والشرب فبالتالي من نوانطوق، والمفهوم أنه في غير الأكل والشرب يفطر، وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا، قال لو أراد أن يقول جاء يعني أو جامع ناسيا، فنقول لذلك هم البعض يقولون لا الحكم على الأكل والشرب فقط، نقول لا على الغالب، وهذا لو قلنا أن هذا على الغالب فليس للحديث مفهوم، يعني لا نقول بأن ننفي الحكم عن ما سوى الأكل والشرب ويكون فيه من وطئ أو جامع ناسيا يكون عليه عليه فسد الصوم. نقول ليش؟ لأن المسألة كلها ترجع للنسيان، وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد قال الله عز وجل فعلت، وأنا قلنا من رفع الحرج والمشق. فإن لو لما جاء الحكم بعدم القضاء بسبب النسيان، عدم الفساد بسبب النسيان، قلنا هذا ينسحب على كل ما كان من مفطرات الصوم إذا أتى به المرء. يعني هاب إن المرء مثلا كان بيتوضأ وما انتبه فرح واخذ ماء زيادة رح نزل في الحلق، نقول ما انتبه يعني، أو لقصرون نسيا ذلك مثلا، فنقول هنا لا يفطر. طيب، لكن نقول هنا أيضا من رأى أحد تفريعا وهو يفطر يشرب أو يأكل، هل ينبهه أم لا ينبهه؟ الصحيح الراجح أنه يجب عليه أن ينبهه، للقاعدة أن المكلف مأمور بغير المكلف. قلنا هذه موجودة من قبل، لو كان واحد نائم وسيخرج وقت الصلاة وأنت تمر عليه، يجب عليك أن توقظه ليصلي، وأنت تعلم لم يصلي وجب عليك أن توقظه ليصلي، لأن هنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد تطبقه. لو رأيت رجل بيشرب وفي نهار رمضان هو ناسي، لكن تذكره لابد، مش تقول له اتركه ربنا رزق الشرب، لا، يجب أن تعلمه في الحال. وهذه قلت القاعدة ترجع لأن المكلف مأمور بغير المكلف، وهي أصلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم المضاجع. وهو الصبي غير مكلف، لكن جاء الأمر بالتعليم وهو غير مكلف، وأيضا النائم غير مكلف فلا توقظه، وأيضا الذي بيشرب وقت الشرب كأنه ليس مكلف لأنه ناسي، لكن المكلف مأمور بغير المكلف أن ينبهه. وهذه مسألة مهمة، من رأى أحد ناسيا يأكل أو يشرب لابد أن يذكره. بعض الأمهات تقول اتركه، أنا قلت سيبه عشان إيه صعب عليا، فهذه طبعا جهل يعني، لكنه الصحيح أن لابد أن يذكره بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. طيب، هنا القيء، حكم القيء في الصيام، عندنا القيء عمدا اللي هو استقاء، وعنده من زرعه القيء يعني غلبه القيء، ما تعمد أن يقيء أو يتعمد القيء. فهنا حديث سلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يبقى هنا دليل على أن الصائم إذا تعمد القيء فسد الصوم وعليه القضاء. وهذا مذهب الجمهور بذلك. إذا من تعمد القيء يفسد فيه الصوم بذلك. طيب، هنا استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو الدرداء، أنه قاء فأفطر، أنه قاء فأفطر. وأما إذا زرعه القيء وخرج منه من غير اختيار له فالصوم صحيح، وهذا اتفاق بين أهل العلم، أو غالب أهل العلم قالوا بذلك، على أنه من زرعه القيء فليس عليه القضاء. وبعض أهل العلم قالوا في الحالة الأولى أن من بأن القيء لا يفطر عموما، يعني حتى لو استقاء لا يفطر. وقالوا لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم شيء أن القيء من يعني هذا حديث كلامه فيه الأول حديث الباب اللي معنا، إنه لم يصح عنه أن أن القيء يبطل الصوم. وهذا أمر يحتاج إلى أي ناس برضه عمل به البلوى. وأما حديثه بالدرداء أنه قاء فأفطر، قالوا هذا ليس فيه دلالة، هذا فعل أولا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وقد يكون يصوم تطوعا فلما قاء ضعف أو أراد أن يفطر ففطر لذلك، المسألة تحتمل. ولكن ابن المنذر حقيقة نقل الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، وهذا نقل ابن قدامة وهذا صحيح راجح، من تعمد القيء تعمد القيء فهذا يبطل به الصوم، وأما من يعني حدث غلبه القيء، وأنا أسف كلام الصحابة اللي قلته الآن يحملونه البعض أو اللي نقلوا على أن من حتى من تقيأ بدون التعمد يفطرونه يجعلون يفطر ذلك يعني، والصحيح أنه لا يفطر. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس دلالة على أنه يفطر، لأنه ممكن يكون هو صوم تطوع وأنه لما قاء فطر لأنه ضعف أو غير ذلك، لكن المتفق عليه أو المنقول ممكن يعد يقول اتفاقا بأن من تعمد القيء قد فسد صومه، وأما من قاء بدون تعمد فهذا لا يفسد فيه الصوم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. طيب هذه الأحاديث بحكم الصيام في السفر، فجاء بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فتح مكة وكانوا صياما في رمضان، فلما وصل إلى كراع الغميم، وهذه منطقة يعني قبل مكة أو عندها، وكان قرب العصر كمان، فقال له الصحابة أن الصحابة بعض الصحابة جاءوا له قالوا أن الصحابة كلهم على صوم وقد تعبوا أو يعني يتحرجون من الإفطار لأنهم يعلمون كصائم، فلما علم بذلك دعا بقدح من الماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ليبين لهم أنه يفطر أمامه، فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام كملوا، فقال أولئك العصاة العصاة أولئك العصاة. لذلك في لفظ قال فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون ما فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. فهذه الرواية أولا تبين أنهم كانوا في صيام، انتبه هم كانوا في صيام، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك شق على الصحابة أفطر وألزمهم بالفطر، ولذلك وقال عن من لم يفطر لك العصاة، العصاة في من لم يتبعوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ما فعل بهم في الأحزاب في صلح الحديبية لما كانوا على لما كانوا أمرهم بعد الصلح بأنه ليس هناك عمرة فليحلقوا ولينحروا، فهم تباطؤوا ودخل على مسلم الحديث المشهور ثم قام فدعا الحلاق فحلق ثم دعا فنحر ما كان معه من الهدي. فتسابق الصحابة على الحلاقة حتى كانوا يقطعون رقابهم يعني بالموس وذبحوا بعد ذلك. والرواية الثانية لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسافر ويجد قدرة على الصوم، فقال له هل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، يعني رخصة الفطر في الصوم، الفطر في السفر، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هي قراع الغميم في طريق مكة، مش في مكة نفسها، عند عسفان، لكن هنا قال على الصيام في السفر. هو وادي عسفان بيسموه او عسفان، هو على الطريق، على طريق مكة المدينة، الغميم هذه او نعم وادي يعني على طريق مكة المدينة، مش بمكة اللي نقصده يعني. حتى ما قالوا الوادي وفيه جبل اسود هكذا، قالوا كراع الغميم كذا بشكل الكراع كذا بشكل الجبل، المهم يعني في الطريق يعني. طيب هنا عندنا مسائل في الحديث الأول والثاني. أولا المسألة الأولى حكم الصيام للمسافر. الجمهور على أن المسافر يخير بين أن يصوم أو يفطر، أو نقول قبل الجمهور، نعم الجمهور على أن المسافر له الصوم وله الفطر، وهذه مسائل ثلاثة حقيقة، أقوال ثلاثة، قول بأن الصوم مقدم للمسافر، والقول الثاني أن الفطر مقدم، والقول الثالث على التيسير، أيسره أفضل، أيسره أفضل. طيب أولا نقول بأن، لأن طبعا في قول بالمنع، حتى منع ابن حزم قول رابع ممكن تقول بمنع الفطر، بمنع الصوم في السفر، وابن حزم يرى يأثم بمن يصوم في السفر ويرى وجوب الفطر. طبعا الرد على ابن حزم يسهر يسير بحديث أنس رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أو يمكن أنا قلت نعم ابن حزم والداود الظاهري قالوا بتحريم الفطر، تحريم الصوم أسف، واستدلوا من قوله تعالى أيضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقالوا فرض على المسافر أن يفطر، هذا قول الظاهري، واستدلوا بحديث الباب الذي معنا أولئك العصاة أولئك العصاة، وأيضا استدلوا بحديث الرجل الذي كان صائما وأغمى عليه أو ظلل عليه فقال ما ماله، قال وما هذا؟ قال صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، فأخذوا بهذا الحديث وحديث أولئك العصاة والآية فقالوا قالوا لا يجزئ، يعني من صام مسافرا لا يجزئه للآية فمن كان منكم مريضا على سفر في عدة من أيام أخرى. والقول الذي يلي قول الجمهور الذين نقول المسألة عندهم على يعني التخيير بين الصوم وبين الإفطار للمسافر، وأنه من صام فيجزئ ومن أفطر فعليه القضاء، لقوله تعالى في الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر في عدة من أيام أخر، فقالوا هذه الآية المقصود بها من أفطر ليس فيه وجوب الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في الحديث الأول وكان معه الصحابة، فلو كان الصوم في السفر منهي عنه لما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما علم، وهذا التفصيل الذي سيأتي في القول الثالث، لما علم بأنهم قد شق على الصحابة أفطر رأفة ورحمة للبيب لبين الجواز ذلك. وقال أولئك العصاة في حق المخالفين الذين لم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر حين شق الصيام، وهذا يوافق ليس من البر الصيام في السفر، ما دام هنا أصبح الصيام فيه مشقة فهنا الصحيح أنك لا تصوم وتأخذ بالرخصة. وهذا الذي فعل مثلا مع الصحابة لما أفطر وكان بعد العصر، يعني بقي زمن قليل، وقال عن الذين لم يفطروا أولئك العصاة لما علم أنه شق عليهم ومع ذلك لم يفطروا، وهذا الذي يوافق حديث ليس من البر الصوم في السفر. إذا لما القول الظاهرية أو أضعف الأقوال بوجوب الفطر في السفر حقيقة قول ضعيف، لكن الجمهور اختلفوا بعد أن قالوا بجواز الصوم أو زواج الفطر، قالوا أيهما أفضل كما قلنا. البعض قال، وده مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والجمهور، على أن الصوم في السفر لمن يستطيع وليس عنده مشقة أو ضرر أفضل. ليش؟ قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كثيرا ما كان يصوم في السفر، وقالت عائشة ذلك، وحديث أبي الدرداء قالوا في غزوة تبوك ولما وصف قال كان في بعض الروايات كان يعني كان أشد غزو عليهم من الحر أيام تبوك، ولم يكن أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وكان صوم رمضان. فقالوا إذن الأفضل لمن لا يقابله مشقة ولا ضرر أن يصوم في السفر، قالوا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر الصيام في السفر، ثانيا أن هذا أبرأ للذمة أنك يعني تؤدي الفرض ولا تؤخر، هذا أفضل. وهذا قول قلت الجمهور من الشافعية والحنفية. وأما القول الثاني قال إمام أحمد، قالوا الفطر أفضل حتى لو لم يلحقوا مشقة، ودليلهم حديث الباب الثاني، حديث من الذي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال هي رخصة، قال هل أنا قال أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هنا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الرخصة اللي هي الفطر مش الصوم، الرخصة في الصوم، فقال هي رخصة فمن أخذ بها فحسن. فقال هنا إيش؟ إنه لو عمل بالرخصة فيكون حسنا. قال وقال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فدل ذلك على أن الفطر أفضل. قالوا لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما جاءت السنة بذلك، ولأنه قال في الصيام لا جناح عليه، فقالوا إذن الفطر أفضل. والقول الثالث وهذا القول الراجح والله أعلم في ذلك، أن أيسره أفضله، يعني الأفضل هو الأيسر، إن كان الأيسر لك أن تصوم ولا مشقة ولا ضرر فالصوم لك أفضل، وإن كان الفطر لك أفضل وأنك تشعر بالمشقة في الصوم فيكون هو الذي لك أفضل. وهذا ليش؟ للجمع بين الأدلة، لأنه ورد أن النبي نهى هنا عن الصوم وهنا لك العصاة ليس من البر الصيام في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم صام بل كان في نفس الحديث يصوم وكان كثير ما يصوم، وفي تبوك صامه عبد الله بن رواحة أيضا، يعني ليست كمان خصوصية للنبي بل عبد الله بن رواحة كان يصوم معه. وبينت العلة في هذا الحديث أن النبي ما أفطر إلا ما علم بأنه قد شق على الصحابة ذلك. فإذا نقول إن المسألة الصحيح فيها لا إنكار، من أخذ بالفطر فأخذ بالرخصة، ومن أخذ بالصوم أخذ بالعزيمة لو قلنا، وأيضا وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة لا ترجع لمسألة نوع السفر، خلاص قلنا بأن الرخصة في السفر لأنه مسافر ليست فقط للمشقة، وإلا إحنا في سيارات نعم وفي طائرات نعم، لكن أيضا هو إحنا أجسامنا وبدننا كبدن السابقين، هو كان بيركب الناقة يسير بها يوم يروح بها المدينة، إحنا لو ركبنا بس الناقة لآخر الشارع يعني ممكن يحفر القبر تحتها وننزل على طول على القبر وهو شرطة. ما نتحمل ده الحمار مش الضاقة أصلا كمان، يعني الحمار لو ركبته. فهل فالمسألة مع أن نعم الله عز وجل من علينا بهذه الوسائل، لكن أيضا قدراتنا ليست كقدراته. يعني كان يركب الخيل، يركب الهواء ويسافر به، يعني من مكة، من المدينة إلى مكة، ويمشي كمان منهم المشاة ومنهم الراكب. وأنت الآن بتاخد الباص، بس لو راحوا يعني بري من المدينة لمكة بالباص بيوصلوا ويناموا في الفندق نص يوم من بس ركوبة الباص، مش إنه يركب دابة ويأتي بها من المدينة إلى مكة. فهي المسألة إن كما أن يعني التيسير حدث في الوسائل، أيضا القدرات تختلف الآن. يعني أنت ما تنظر أسماء بنت عميس ولدت في الطريق، يعني هي في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبو بكر، كانت حامل ولدت في الطريق. أنت تفهم امرأة في الطريق تلد وركب على الدابة والهودج ولدت وكانت نفساء وكملت إلى الحج. يعني فأنت بتتكلم في إيش؟ يعني فمسألة يعني إيش، عشان بعض الناس اللي بيتكلموا ينكرون على البعض، يعني أنت مسافر في السيارة أو في طائرة، لكن نعم قدرات الناس تختلف في ده. يعني لا يشترط المشقة، لا يشترط حصول المشقة، الرخصة جاءت في السفر فأيا كان فيسافر. لأن السفر أيضا المفارقة هذه فيها تغير حال وتعب وغير ذلك أيضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هنا مرفوعا موقوفا. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. طيب، هذا قول ابن عباس، والظاهر أن هذا القول له حكم الرفع، ولم يخالفه أحد من الصحابة في مسألة أن الشيخ الكبير له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وهذا موافق لقوله تعالى على أحد التفسيرات من قوله الآية الأولى في البقرة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس هنا قال ان هذا طبعا الآية التي بعدها ايش، فمن شاء يوكل والشهر فليصوم وان كان مريضا على سفر في عدة من ايام اخرى. الاولى كان فيها تخير ان ممكن يصوم او يفطر، ثم جاءت الآية الثانية فالزمت بالصوم والقضاء فقط، ليش؟ ليس تخيرا في الحضر ووجوب الصوم، ثم بعد ذلك القضاء، المسافر هو الذي يفطر له القضاء. ابن عباس يرى ان الآية الاولى لم تنسخ بالكلية، يعني نسخت في حال او بمعنى صح تخصيص، كانها خصصت، فخصصت بانه ان غير الكبير والمريض وجب عليه الصوم، وظلت الآية الاولى انه ايضا عليه فدية طعام مساكين، مش المريض، المريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير الذي يستطيع الصوم انه عليه ان له ان يفطر ويطعم. وسواء يعني لا اشكال ان البعض قال الايه منسوخه بالكليه، وابن عباس له كلام في ان هي انها ان الجزء الخاص بالشيخ الكبير والمراه الكبيره الذي لا يستطيعان الصوم لهما ان يطعمان. سواء على التفسير الاول او الثاني، محل اتفاق بين العلماء بان الكبير رجل او امراه او المريض الذي لا يرجى برؤه إذا لم يستطع الصوم فله أن يكفر عن ذلك بأنه مسكين، يطعم مسكين، وإما أن يطعم يخرج الحب سواء كان أرز أو بر أو غير ذلك أو شعير على قدر اللي هو المد، على خلاف طبعا المد من هنا المد واحد، أو أن هو ممكن يصنع طعام ويطعم المسكين، وهنا لابد من كل يوم مسكين. لكن ممكن لو عليه 10 ايام مثلا انه ياتي بعشر مساكين ويطعمهم. والصحيح طبعا في خلاف المساله دي، فالكفاره تخرج بعد الفطر ام قبلها؟ هل يقدم الكفاره بعد الناس بيجوا في اول رمضان ويخرجوا الكفاره عن عن عن الكبير في السن او المريض الذي لا يستطيع الصوم؟ والصحيح راجح ان احنا نؤخر، هذه مساله خلافيه، نؤخر الكفارة لبعد الفطر. هو قال الكفارة ملاش علاقة برمضان. يعني بعض الناس يظن أيضا أن كفارة الإفطار لابد أن يأخذها صائم، هي لابد إطعام مسكين فقط حتى تطعم بعد رمضان أصلا كمان لو أردت. فصحيح أنه يعني يفطر أولا ثم يطعم بعدها، يعني لا يقدم الكفارة على الفطر. بعض بيقع أن يجي في أول رمضان يطلع الفلوس كلية، لا ممكن بعد يوم ويوم يؤخر يوم ويوم أو بعد أسبوع وأسبوع أنه يطعم للخروج من هذه المسألة، على أن الكفارة سببها أنه أفطر ولسه ما أفطر. لما يفطر يخرج الكفارة، ولا يشترط طبعا أن يكون في رمضان، هي إطعام مسكين، إما يطعم يعطيه حبا أو يعطيه، أو أنه يدعو طعام ويدعو. أنس رضي الله عنه ورد لما كبر وضعف عن الصوم يعني صنع ذي فريد لحم وقمح وغير ذلك، ودعا 30 مسكينا وأطعمهم أصابه، فهذا يجزي عن كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أبرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعموا أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. طبعا هذه مسألة حكم جماع الصائم في نهار رمضان، في عدة مسائل. حديث هذا وعمدة في هذه المسألة. قال أولا هلكت، معنى هلكت أي وقع في الإثم، وهو معنى هلكت وقع في الإثم الذي يؤدي إلى المهلكة. وهذه دلالة أولا على أن الرجل كان يعلم بتحريم الجماع في رمضان، وإن كان لا يعلم بالحكم لكن يعلم بالتحريم، لأنه قال هلكت، إذن فعله عامدا. هذه مهمة، لأن البعض يعني يقول أن المسألة محتملة، لكن أقول هني يستنبط منها ذلك. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ ما تعتق رقبة، هنا قال رقبة على الإطلاق، وصحيح الراجح أن احنا سنقيدها برقبة الظهار فتكون رقبة مؤمنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال رقبة، لكن الحمل المطلق على المقيد للأدلة الأخرى بأن الكفارات جاءت بإعتاق الرقبة المؤمنة وليست كل رقبة. قال هنا هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ حتى في رواية قال وما أهلكني إلى الصوم، يعني هو اللي أتى به للصوم، أنه رأى أو سمع أو رأى خلخال القدم فما احتمل، فقال ما أهلكني إلى الصوم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فلما هنا ترتيب الكفارة يبين المسألة ترتيبا، عدت رقبة ثم شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بفتح الراء والقاف والعين، وهو كما يسمى يعني عرق فيه تمر زي الزنبيل، الزنبيل كده نسميه مثلا برميل دلوقتي أو شيء أو أقل، كان فيه تمر. وعرق العرق هذا يعني يسع حوالي 15 صاعا، ودي مهمة ليش؟ لأن هو قلنا بأن الكفارة هنا ستكون نصف صاع، نصف صاع لاثنين مد، لأن هنا تختلف عن الأخرى في الخلاف بين العلماء مد أو اثنين، هنا 15 صاعا يعني 60، لا آسف 15 صاعا 4 مد 60 مد، نعم هو 60 مد، هو قال 60 مسكينا، لا يبقى هو مد لكل مسكين. نعم كالكفارة الأولى هو 15 صاع، الصاع 4 مد، 4 15 60 ف60 مدا، فإذا أصبح على 60 مسكين يبقى كل مسكين مد. طبعا مسألة دي خلاف يعني خلافية بين الفقهاء على 2 مد أو مد، لكن هنا يعني هذا الراجع فيها. قال على أفقر منا، يعني يبين هنا طبعا المسألة سنبينها انه ما لا يجد من هو افقر منه، يعني قال تصدق فقال لا يوجد افقر مني يتصدق علي. قال ما بين لبتيها، لبتي المدينه يعني كما يقال لو قلنا ان شرقها وغربها ما بين لبتيها. فضحك الاسد حتى بدت انيابه ظهرت، وهذا دل على النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي، يعني إيش هذا أعلى شيء من الضحك، كان يبتسم ولو ضحك بدت الأنياب أو النواجس، فكأنه ضحك من حاله. إنه وطبعا هنا الضحك لها توجيهات، جاءه وهو محترق كما قال في روايات أخرى احترقت، هنا قال أهلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حاله، جاء وهو بعض قال ينكش حتى كان ينتف شعره، يعني وفي روايات أخرى إنه كان سائر الرأس يضرب على رأسي ويقول هلكت. شوف جاء حاله ثم خرج بعد ذلك بتمر متصدق عليه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك على أنه من حاله الذي جاء به ومع ما فعله، لكنه يعني سبحان الله عز وجل الذي يعني يغير الأحوال كما يريد ويشاء. فنقول هنا أولا الحديث قال فأطعمه، أي يعني أباحه، يعني أباح له أن يطعمه أهله، يعني يعطي هذا لأهله. الأول الحديث فيه بيان طبعا أن الجماع في رمضان من عظيم الإثم، لأنه قال هلكت، فبين أن وقوعه في ذلك مهلك له، وفي رواية احترقت أصالة، وهذا يبين أنه لم يكن جاهلا كما قلت بذلك. طيب أعظم كفارة عندنا في الشرع هي كفارة الجماع في رهان رمضان أو أكبرها، وهي عتق الرقبة، هذه أغلظ الكفارات، يعني أغلظ الكفارات نقول أغلظها، لأن طبعا كفارة القتل أيضا، يعني لكن هنا كفارة القتل أيضا لأن فيها دية وفيها أيضا الصوم، لكن نقول من أغلظ الكفارات حتى نضبطها عتق الرقبة. وقلنا هنا الحديث لم يبين أن هي مؤمنة، لكن التقييد الإطلاق مقيد بالأدلة الأخرى على اشتراط الإيمان. والثاني إن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، والتتابع هنا شرط، وتكلموا في القطع بقى ده في الفرعيات في الفقه على أنه لو قطع صوم يوم العيد أو المرأة كانت حائض وكان عليها صوم شهرين متتابعين أو مرض، قالوا هذا لا يقطعه على الراجح يعني، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور على ترتيب الكفارة بهذه الطريقة أصالة. طبعا هناك مخالفة من خلافة للجمهور ما ورد عن إبراهيم النخعي وسعد بن جبير، إنه قالوا ليس عليه كفارة وعليه القضاء فقط، وهذه إحسانا بالظن نقول الحديث لم يبلغهم، لكن هذا يعني إثبات بس فقط المخالفة، وإلا الجمهور على أن من جمع في رمضان عليه ذلك. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو كان الرجل يقضي يوما من رمضان، مش في رمضان، عليه كان مسافر وعليه يوم، كان مريضا وشفاء الله عز وجل، فأراد أن يقضي، ففي القضاء جامع. هنا لو في قضاء رمضان جامع، نقول الصحيح هو أنه فسد الصوم لكن وعليه القضاء وعليه الإثم، لكن ليس عليه كفارة. على الصحيح الراجع أن الكفارة هذه خاصة بشهر رمضان، لأنه في الحديث قال وقعت على امرأتي في رمضان، فجعلوا هذا التقييد لهذا الحكم. إذن من كان يصوم صوما قضاء لرمضان أو ناذرا مثلا أيضا، لكن القضاء أوقع في المسألة، قالوا هنا وجامع فليس عليه، وقع في الإثم ولكن عليه القضاء وليس عليه طب أرجوكم بس الرسالات الأسئلة إن لم يكن سؤال في المسألة، لأن أنا بضطر أقف عشان أقرأ، فده بيوقفني. فلو كانت المسألة لا تحتاج ممكن تنتظر، لما أنا أتغاضى عن كل كعتاب أن أنا مش هرى الرسائل لغاية ما انتهي من كلامي، هي غصب عني لما تطلع رسائل فبضطر أن أقف أنظر، فده بيوقفني أحيانا. فأرجوكم يعني لم يكن هناك حاجة للرسائل فما في داعي، وإلا خلاص أنا أحاول أدرب نفسي أن أنا كأني لا أرى الرسائل. إذا كان بنزعج جدا في الفيس، ما بعرفش أتعامل مع في الدروس في الفيس، لأن لو كان في كثرة تعليقات أصلا يعني بتزعجني جدا، بتشوش عليا. طيب أنا وقفنا فين؟ أنا راحت وقفنا أن الكفارة خاصة برمضان. قلنا نعم، قلنا لو جامع في قضاء رمضان فالصحيح هنا أن الحكم خاص برمضان، حرمة شهر رمضان، انتهك حرمة الشهر، هذا هو الصحيح الراجح في المسألة دي، مسألة منها. طيب المسألة الثانية وهي تخص الكفارة، في عدة مسائل. أولا اختلف العلماء على الذي العرق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح العين والراء من التمر للرجل، هل هو أعطاه إياه على سبيل الصدقة أم على سبيل الكفارة؟ هو في الأول أعطاه ليكفر به، فقال ليس هناك أفقر، فقال أطعمه امرأتك. طيب إيش الإشكال هنا؟ الإشكال هنا يترتب، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على أنه كفارة، هذه كفارته، وبعد ذلك لما قال له ليس هناك أفقر منها فقال أطعمه أهلك، فإنه كأنه يطعمه الكفارة. بعض العلماء قالوا هنا فيه الجلالة على جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان معسرا وتصدق به عليها. يعني هنا قال إذا كان عليه كفارة ومعسر وتصدق عليه بالكفارة، يعني أحد أعطاه الكفارة، فيجوز أن يطعم أهله منها. هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أنها كفارة وقال له أطعم أهلك، لما قال ليس هناك أفقر فقال أطعموا أهلك، فدل أن ممكن لو تصدق على المرء بكفارة يطعم أهله منها ويخرج الباقي لو كان، وهذا يفارق لو كان هو اللي بيخرج الكفارة فلا يطعم أهله منها، لأن واجب عليه وعنده ليس معسرا. هذه لو كان معسرا على الحمل بأن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كفارة، والبعض قال أن هذا ظاهر الحديث، لذلك الحافظ يقول بشرط أن يكون أعطي له الكفارة ليست من ماله. والقول الثاني نظروا قالوا لا، ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك ليس كفارة بل هي صدقة. الأول أعطاه لما قال على بتاع، قال إذن هو ظن أن هذه كفارة له، فقال له لا أطعم أهلك، فقالوا هذه ليست كفارة بل صدقة. طب الثمرة لو قلنا أنها صدقة سننظر، طب هل الكفارة سقطت أم لم تسقط؟ الجمهور يرون أن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له صدقة وليست كفارة، يعني بعد ما علم الحل أن أعطاه صدقة. تبقى أن نقول الكفارة سقطت أم لم تسقط؟ الجمهور يرى أن الكفارة لا تسقط بالإعصار، يعني تظل دينا عليه في الذمة كباقي الكفارات والديون. قالوا ليش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره أنها سقطت. انتبهوا هنا مسألة فيها جزء أصولي قليلا سنبسطه لو استطعنا الآن. إيش إن أولا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة، قال إذن شغلة الذمة أم لا بها، ولم يأتي في الحديث دليل على السقوط، وبل قالوا ليش؟ قال أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اعتق رقبة قال ليس ما ليس عندي، قال صوم شهرين، قال ما فعل بي للصوم في رواية، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما سكت لم يقل ليس عليك شيء، قالوا لم يبرئ الذمة، والذمة انشغلت أولا بالكفارة، فلما لم يأتينا نص على إبراء الذمة ظلت الكفارة منشغلة به. ثم قول بقى ثالث في المسألة، قالوا بأن هي صدقة كما قلنا كما قال الجمهور، لكن الكفارة سقطت مع العجز، وهذا قول المشهور عند مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعية، أو الشافعي خلافا للجمهور الذين قالوا بأن الكفارة لم تسقط على الأصل بأن كالديون إن أعثر لا تسقط. طب أصحاب القول الثالث اللي هو الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي قالوا لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم أهله من التمر، ولو كانت كفارة عنه ما جاز ذلك. طيب يبقى هي ليست كفارة، صدقة. تمام، قلنا نعم احنا معكم انها صدقة. وقالوا لم يبين له بقاء الكفارة في الذمة الى ان يأتيه فيخرج، واعتبروا ان عدم تبيين النبي صلى الله عليه وسلم له تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير عن وقت البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقالوا اذا سقطت الكفارة من عليه. تاني موجب للمسألة ثلاثة أقوال. قول الأول اعتبروا الكفارة ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له هي الكفارة، وقالوا إذا خلاص أعطاه الكفارة ويجوز أن يطعم أهله من الكفارة إن كانت أعطيت له على سبيل الصدقة، والكفارة سرقت خلاص انتهت هكذا. قول الثاني والثالث اتفقوا على أنها ليست كفارة بل صدقة، واختلفوا هل سقطت الكفارة لم تسقط. الفارق ان اصحاب القول الاول قلت تاني اعتبروا ان الكفاره ثبتت في الذمه ولم ياتي دليل على البراءه منها، واصحاب القول الثالث قالوا لا ليس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان الكفاره بقيه في الذمه وان عليك ذلك وتاخير البراءه حاجه لا يجوز. حقيقه النزاع لو قلنا اصوليا طبعا الرد على اصحاب القول الثالث ان نقول لهم انه النبي قد بين في الاول ان عليه كفاره، هو ألزمه بالكفارة ولم يبين لو أن الكفارة رفعت من عليك بسبب الإعصار فما زالت في الذمة، فالمسألة ليست تأخير بيان على وقت الحاجة. وقد يقول برضو يرد عليه من قد يقول يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا ليس على وقت الحاجة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل ليس عنده مال، وبالتالي كان سينتظر لما يكون عنده المال فيلزمه به. يعني ممكن يرد عليهم إنه هذا ليس تأخير بيان وقت الحاجة، لأن هذا ليس وقت الحاجة، لأن الرجل أصلا ليس عنده ده تصدق عليه، فأصبح ليس بيان عن وقت الحاجة بل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وهذا يقوي قول القول الثاني، يعني القول الثاني يرون بأن الكفارة ثبتت في الذمة أصالت والنبي لم يرفعها، فإذا ثبتت في الذمة ولا نحتاج لدليل حتى ملام لم يرفع يبقى ما زالت في الذمة. ويقوي بأن الرد على مسألة البيان لوقت الحاجة لا البيان إلى وقت الحاجة وأنه ليس عنده ما يوقع. المسألة خلافية يعني ما أدين الله عز وجل به بأن القول الثاني أقرب للصواب بأن الكفارة لا تسقط. هو الإشكال أنك لو فتحت هذا الباب أيضا وده يحتاج لمراجعة أخرى أنك قلت الكفارة تسقط عند العجز، طب هل العجز الوقتي؟ هب أن الرجل الآن ليس عنده مال، طيب وبعد شهر كان عنده مال، بعد أسبوع كان عنده مال، بعد ثلاثة أيام جاءه مال، فما هو ضابط العجز؟ ما هو ضابط العجز الإعصار الذي تسقط به؟ فيها طبعا تحتاج لمراجعة في الفقه يعني في الفروع، لكن نقول الظاهر والله أعلم من الأضبط في المسألة بقول الثاني قول الجمهور بأنه الكفارة تظل في الذمة كباقي الديون وباقي الكفارات ولا تبرأ الذمة حتى يؤديها إلا لو بقى معسرا فليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب انت خلينا ننتظر سألت في كم مساء عشان أنتهي الحديث ونفتح الباب فيها. في طبعا مسألة مهمة أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحكم، وهذه دلالة على أن من لم يعلم حكم المسألة يأتي أهل العلم يسألهم، كما جاء ماعز رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الغامدية، أو الغامدية كانت تعلم الحكم، ماعز ما كان يعلم الحكم حقا، ماعز بل لم يكن رضي الله عنه يعلم الحكم. الرجل حتى صاحبه مش هنقول غرر به، ظن المسألة يسيرة فقال اذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتطهر، ولم يكن يعلم الحكم حتى صاحبه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل قال هل إذا جاءك سترت عليه ولا ترسله لي، أو جاء في بعض الحديث. فالشاهد بأنه من وقع في أمر محرم ولم يعرف حكم الشرع لابد أن يسأل أهل العلم حتى يعلم ذلك. وأيضا وأيضا الرجل صاحب قصة العسيف الذي كان عند رجل كان ابنه عسيفا عند رجل آخر أجير وزنى بامرأته إلى آخر ما في حديث أنيس، هنا طبعا تخصيص الحكم بالمتعمد لأنه استدلالا من قول الرجل هلكت أو احترقت وأنه جاء ويعلم أنه قد وقع في المحرم، إذا قالوا الحكم هذا على من فعل متعمدا، لأن البعض سحب الحكم على من فعل ناسيا أو جاهلا، وقلنا لا، ناسيا أو جاهلا يأخذ حكم ترك الأكل والشرب وليس عليه كفارة أصالة، لأن هنا الحديث يبين أنه يعلم بالحكم، يعلم بالإثم وجاء أنه فعل متعمدا، وهذا يدل على أن هنا الكفارة أو الحكم هذا خاص بالعامد وليس بالناسي، لأن في قول ثاني عند بعض أهل العلم قالوا أن الناسي كالعامد، يعني لو نسى ممكن يرفع عنه الإثم لكنه يجب عليه الكفارة والقضاء، لكن رفع عنه الإثم لأنه ناسي، ربنا تأخذ نسينا وأخطأنا، لكن هنا فقالوا عليه. طب ليش قالوا ذلك؟ ممكن أحد يقول لي ليه لأصحاب هذا القول قالوا الناسي كالعامد؟ خلينا نحرككم شوية، لماذا أصحاب هذا القول قالوا الناسي كالعامد من الحديث؟ لما الرسول لم يثبت عليه ليه؟ لم إيش؟ لم يثبت عليه ليه؟ لما ما أثبت عليه الاسم لا، طب إيش دي اللي فيه؟ لم يثبت عليه الاسم، هو احنا السؤال إيش؟ إن قالوا الناسي كالعامد من الحديث رفع الاسم لكن عليه الكفارة والقضاء، كيف من الحديث الاستدلال؟ فين الإجابات؟ إيه اللي حصل؟ أين الإجابات؟ أين التدبر في الحديث؟ انت كده ازعجتيني يا ابو عبد الرحمن جدا، لابد يكون الحديث امامنا وانا بشرح وانتم ليس معكم الكتب. معلش يا شيخ توضح بس الناسي كالعامد في اثبات الكفاره اقل شيء. طب هاتي بي دي اف قدامك على الجهاز على الموبايل، وعلى الاقل ما تقوليش طيب، يعني خلاص ما تجاوبيش وتسكتي افضل، ما تكلمينيش، ما تقوليليش ان النت مش قدامنا عشان انا كده اشيط. انا بتقولي يا ابراهيم الناس كالعامد في الكفاره ولا لما في الاثم الاثم مرفوع، صح كده السؤال؟ نعم السؤال كده، ان هم قالوا الناس كالعامد. كمان انت ممكن الحديث مرة اخرى، وحضرتك كمان مش معاك الكتاب انت ايضا. الله اكبر ما شاء الله. ان الرجل هنا كان عامدا، لا انت كنت ماشي كويس يا ابو داود، يعني بلاش السطر الاول كويس جدا، السطر الثاني ده يترد عليك فيه، انت جاي متاخر اصلك. فاحنا تكلمنا عن مسألة لم يسأله دي، قلنا في ترك من اكل او شرب ناسيا الحقنا به قياسا على على على على, على, على الجماع، وانه ممكن يحدث نسي لا تنسى يصحى، قلنا تكلمنا عنها في الحديث اللي قبل ذلك، وده صحيح عند جمهور اهل العلم ان الناسي. لكن خلينا نشوف بس بقيه الاجابات كيف ستاتي. هنا الرجل كان متعمدا أن لم يثبت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا إلى حديث من أكل وشرب ناسيا. لا لا مش في الحديث، في الحديث اللي معانا، مش حديث قدامك. هو هي مسألة أصولية، هي مسألة أصولية أصلا، يعني هي لا بس هو مش دي، ده مش في المسألة دي، الأمور ده تنسى. أنا أتكلم عن الحديث، ما بتكلموش عن مسألة إنها تنسى أو لا تنسى، لا. أنا أتكلم عن من الحديث مفهوم المخرف. أيوة هو خلاص ما أنت نعم مفهوم المخرف طبيعي. لا لا طبعا عشان الوقت بقى خلاص، أنتوا بقى كتير وأتتها بها الأستاذة مداود، هو نقول هنا إيش؟ ترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما جاءه الرجل وقال هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله أنت فعلت هذا ناسيا أم فعلته عامدا، فقال لما ترك الاستفصال في الفعل، هنا في الفعل ينزل منزلة العموم في القول. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، استفسار المجامع هل كان عمدا أم نسيان، فلما ترك الاستفصال قلنا هذا ترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول، كأن القول عام، هذه كفارة في الكل. طيب هنرد عليهم، هنرد عليهم. أولا احنا رددنا في الأول، لو أنتم انتبهتوا في الأول الحديث قلت انتبهوا لكلمة هلكت واحترقت، لأنه بيّنت أنه لما قال هلكت واحترقت أن الرجل فعل ذلك عن عمد ويعلم يعلم الحكم. ده طبعا هنقول هذا يعني ممكن نقول هذا أقل الاستدلال حقيقة، يعني هذا من باب النظر، لكن الأقوى في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قال صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا العموم يدخل فيه حتى لو قلنا بقى مسألة الحديث الأول من أكل أو شرب ناسيا قلنا على الغالب وليس له مفهوم، لا معنى حديث آخر من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقلنا هنا أي أفطر ناسيا، أفطر بجماع، أفطر بشرب، بأكل، قال ذلك. طيب انتهينا وهذا الرد أن العامل ليس كالناسي في الكفارة والقضاء، بل لو فعل ذلك ناسيا لا قضاء ولا كفارة وليتم صوم ولا شيء عليه. مسألة أخرى معنا الآن حكم المرأة، المرأة التي هل عليها كفارة أم لا، وهذه مسألة أخرى من الحديث، وهي على قولين، وعلى قولين. القول الأول أن ليس عليها كفارة، وهذا الأصح عند الشافعية وطبعا داود الظاهري أيضا، وأحد روايتين على عند الإمام أحمد، وهذا عندنا في المذهب أيضا ترجيح الإمام النووي وترجيح ابن قدامة أيضا. قالوا ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كفر عن امرأتك، ألزمها بالكفارة فقط، يعني ليس هناك دليل على إلزامها، والأصل براءة الذمة. والقول الثاني فقالوا بالتفصيل إن كانت مطاوعة له فألزموها بالكفارة، وإن كانت غير مطاوعة له ومكرهة فليس عليها شيء. وهذا القول قال به الإمام مالك، وأحد قولي الشافعي، الشافعي قال بقول الثاني ولكن ليس المعتمد، وأحد الروايتين أو أصح رواية عن الإمام أحمد في ذلك. قالوا النظر هنا في إيش؟ الآن إحنا الإشكال عندنا قلنا فين في الكفارة بسبب هك صوم رمضان بالجماع، وهي قد وقعت مثل الرجل فيه فوجب عليها الكفارة. طيب البيان، قالوا البيان النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هو بيان لها، لأنه يكفي أن يبين الحكم لواحد فيكون الباقي. واستثنوا فقط حالة الكراهة في المسألة، لكن حقيقة أن الرد هنا في المسألة، أنا بقى ترد أنت ولا رد أنا، خلاص كفاية كده ولا إيش؟ طب هما قالوا، وأيضا قالوا أصحاب هذا القول عدم، لأن طبعا أصحاب القول الأول ردوا عليهم، قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فقالوا لم يذكرها لأنها لم تسأل، وهذا حقيقة فيه تكلف شوية أعتقد يعني، يعني لم تسأل وتأتي لتسأل فلم يذكرها، والذي جاء وسأل فذكره، وحكمه كحكمها أو حكمها كحكمه. لكن يشكل عليهم في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن زوجته هل كانت مطاوعة لك أم مكرهة، على التفصيل الذي عندهم، لأنه قالوا لو مطاوعة عليها كفارة ولو مكرهة ليس عليها شيء. طبعا نقول هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار، وكان لابد أن يفصل لأن دي كفارة لو كان يلزمها، فتركه أن يستفصل عن حالها دل على أنها ليست في الكفارة. وقول الأول والله أعلم أرجح في المسألة، ليس هناك نص على إلزامها. وحتى القول الثاني طبعا لو يعني توجيه عند ابن تيمية قال بأن الكفارة عليها لكن تلزم الزوج، يعني قال تلزم الزوج إن كانت مكرهة، أنا آسف، يعني إن كانت مكرهة تلزم الزوج، في كفارة أيضا على المكرهة لكن على الزوج، يعني كأن الزوج عليه كفارتين، يتحمل كفارته وكفارتها، على أن الأصل عنده مع قول الثاني بأنها المطاوعة عليها كفارة والمكرهة عليها ليس عليها كفارة، لا هو قال عليها كفارة تلزم الزوج. وصحيح الراجح والله أعلم أن القول الأول لم يثبت دليل في حقها، ولو كان حتى قلنا في فرق بين المكرهة والمطاوعة يبقى كان لابد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرق في الحكم، ولما لم يسأل دل ذلك على أن الكفارة واحدة، أن الكفارة واحدة. وممكن يعني كأن هتك الشهر قد حدث بين الاثنين في وقت واحد، فقد حدث الهتك عليه كفارة واحدة، يعني ممكن نظرا هذه تحتاج لمراجعة، هذه من عندي قولها حقيقة، يعني بأنه ما أدري بأن الهتك لو قلنا حدث بفعل واحد بين الاثنين لكن فعل واحد، فخلاص حدثت الكفارة بهتك الشهر بينهما، هذا المقصود ليس بفعل الاثنين هو فعل واحد والله أعلم. لكن المسألة التي أخرى وجوب قضاء هذا اليوم، وجوب قضاء هذا اليوم مع الكفارة، لكن لابد من وجوب قضاء هذا اليوم، لابد من أن، لأن الكفارة هذه عقوبة والقضاء لابد أن يأتي به، وأنا الجمهور لأن ابن حزم قال لا قضاء، طبعا هذا تأصيل عند ابن حزم، بل أيضا ابن تيمية يرى لا قضاء، ودي قاعدة عند ابن تيمية ويقول بها طبعا بعض مشايخنا الأفاضل، بأنه من ترك، من تعمد ترك عبادة كصلاة أو صوم بلا عذر فلا تقضى ولا تصح عنه لو قضاها، وده طبعا بينفصل إليه من يرى بأن من ترك الصلاة عمدا لا يقضي، ومن ترك صوم يوم عمدا لا يقضي حتى لو أكل أو شرب، على أنه فات محلها فلا يقضيها. وقول الجمهور في وجوب القضاء والصحيح الراجح في ذلك. بعضهم طبعا في رواية فصوم يوما مكانه وشززوها، بعض رواية العلم قالوا بالشزوز، لكن أنا أقول لا شك بأن التأصيل يقول بأن الذمة هو فعل منكرا فأفسد اليوم، لكن ما زال عليه قضاءه صومه حتى لو فعل ذلك، لكنه يعني لعل أن هذا يخالف ممكن الله أعلم، تحتاج إلى أنه من ترك الصوم بالعمد لم يصم عمدا، بخلاف من أفسد الصوم بفعل شيء، يعني إذا كان مثل هذا، ولا إن كان الراجح كما قلنا بأنه يقضي اليوم. في مسائل الحديث بعض الفوائد المسلكية منه على أنه الرجل قال ليس بين اللبتين أفقر مني، وهذا تصريح أولا فيه القسم على غلبة الظن، لأنه قال والله ليس ما بين اللبتين أفقر مني، بيت أفقر منه، وأقسم، وده قسم على غلبة الظن، إن هو يعني هل هو يعني عمل بحث في المدينة ككل وأنه ليس هناك أفقر منه، ففي جواز على أن يقسم المرء على غلبة ظنه، وفي جواز أن المرء يبين حاله من الفقر، يعني إن اضطر إلى ذلك، إن اضطر إلى ذلك وإن كان صادقا. هذا ليس طبعا لم يقول الرجل على سبيل التسخط، لكن قال على بيان الحال بأنه ليس عنده إخراج، بل هو من أهل الصدقة أصلا. طيب عندك أسئلة؟ صراحة الدنيا واضحة. الدنيا واضحة. طيب ما أدري إحنا الآن الوقت نكتفي بهذا القدر أم نكمل؟ نأخذ آخر حديثين. مو في اثنين آخر اثنين؟ عائشة وأم سلمة و. باب ونقف عند باب صوم التطوع. نعم أحسنت. طيب نأخذ الحديث هذا الذي يليه ونقف عند باب صوم التطوع حتى نكون انتهينا من الباب هذا إن شاء الله. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وهذه حكم من صوم من أصبح جنبا. أحيانا طبعا إشكال عندهم أن بعض العوام كثيرا ما يعلمون هذه المسألة، وفيها هذا الحديث يبين صراحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ولا يكون جنبا الإنسان إلا من جماع لأنه لم يكن يحتلم، هذا من عمل الشيطان وأن الله عز وجل قد نزهه عن ذلك. قال ثم يغتسل ويصوم، إذا أصبح طبعا يقصد يعني جاء وقت الصبح وهو على جنابة فاغتسل وصلى الفجر لا شك في ذلك، لكن إذا بدأ اليوم صياما وهو على جنابة هذا لا يقدح في صحة الصوم، لأنه قال كان يصبح جنبا من وقال من جماع أيضا يعني ذو جنابة يعني يحتاج إلى الغسل، وبينت أنه جماع لا من الاحتلام، ولا يفرق الحكم لمن كان غير النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أصبح جنبا من جماع أو من الاحتلام، لكن الدلالة فيها على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. والمسألة كانت خلافية قبلا في يعني في في في بداية في في في في في في, في, في, في, في عند السلف أولا لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا إشكال هنا كان في حديث لأبي هريرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصومن يومه، وكان هذه فتوى لابن أبي هريرة كان يفتي رضي الله عنه بذلك، بل بعض التابعين قالوا بذلك، لكن هذا حقيقة ارتفع هذا الكلام بعد الخلاف هذا ورجع أبو هريرة عن هذه الفتوى بعد أن كان يفتي بها لما علم أن أن أن الحديث منسوخ بحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنها في الصحيحين، يعني أقصد أقول فرجع حتى أبو هريرة بعد كده عن هذه الفتوى وارتفع الخلاف وأصبحت المسألة وأصبح أن المسألة محل يعني نقول اتفاق بين السلف بعد ذلك على أنه من أصبح جنبا فيصح صومه، وفي جواز تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد طلوع الفجر للصائم أيضا، وممكن يقاس على ذلك الحائط أيضا، لأن لو طارت الحائط قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر فصومها صحيح، المهم يكون انتوت الصيام لأن يعني انقطع الدم قبل الفجر وطهرت ورأت الطهر قبل الفجر، هذا أهم شيء، فدخل الفجر عليه وهي طاهرة وقد انتوت طبعا تصوم، وحتى وإن لم تغتسل إلا بعد دخول الفجر، يعني هذا قياسا على على على أيضا. وأيضا من أصبح يعني جنبا باحتلام حتى لو في نهار رمضان فهذا لا يفسد الصوم أيضا تفريعا على ذلك، لأن هذا أصلا مسألة ليست في اختياره، لا يكلف الله نفسا وسعها، هذه مسألة مقدرة عليه، فهذا أيضا لا يفسد فيه الصوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هذه مسألة قضاء الصوم الواجب، لابد أن نقيد قضاء الصوم الواجب على الميت من مات. طبعا هنا من مات وعليه صوم عليه صيام صام عنه وليه، طب من هنا من صيغ العموم، يعني أي إنسان مات أيما مات وعليه صيام، هنا عليه صيام تفيد أن الصيام واجب، إذا المسألة كله كلامنا في صيام الواجب، إما يكون قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، فخرج الصيام المطلق النفل، لأنه قال وعليه صوم صيام صام عنه وليه، طبعا صام عنه وليه دي ليست إخبارا إنشاء، يعني هي جملة خبرية يراد بها الإنشاء، صام عنه وليه دي جملة خبرية بس هو يراد بها الإنشاء أصوليا، لأنه كأنه في معنى الأمر، يعني كان مثلا يقول يصوم عنه وليه أو فليصوم عنه وليه أصالة. ودائما قلنا من قبل إن في الأساليب إن إذا جاء بخبر الخبر هنا يفيد الإشياء كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، لكن خبر يراد به الإنشاء بوجوب المطلقة أن تتربص العدة ثلاثة قروء. هنا قال وليه، وهنا ولي القريب، إما تقول الوارث الورثة أو الورثة وغير الورثة من الأقرباء، لكن الوارث أقرب لا شك في ذلك. المسألة في الحديث أن من مات وعليه صوم واجب. طيب هنا هل أو هو طبعا الحديث يبين يشرع أو يجوز للولي أن يصوم عنه، وكان هذا من باب الإحسان له، هو عليه صوم ويبين عليه صوم، هذا كالدين. من سيأتي أن المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم نذر أفأصوم عنها، قالت أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها، قالت نعم، قالت فصومي عن أمك. وأيضا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأفقضي عنها، قال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، قال نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. فدل ذلك على أن هذا من باب الإحسان وأن هذا دين على المرء أن يقضيه، أنا آسف، هذا دين على الميت وأن من الإحسان إليه أن يقضى عليه، يقضى له. طيب لكن الخلاف بين العلماء، طبعا احنا قلنا الأول أن الحديث يختص بصوم الفريضة، يعني رجل كان مسافر وعليه قضاء أو كان مريض أو امرأة حائض أو نفساء، لكن طبعا احنا في حالات هذه المسألة أين هو الصوم الذي يقضى عنه؟ يعني الحالة الأولى هذا أن الرجل دخل رمضان فمرض قبل رمضان، مرض وظل مريضا طوال رمضان ثم مات ليلة العيد، هذه الحالة الأولى. الآن هو لم يتمكن من القضاء ليقضي، أصالة هو ليس عليه صوم فليس عليه قضاء. طيب أما لو رجل مثلا مرض أيضا هو غير المرض، يعني رجل سافر وأفطر رمضان كله في السفر، فلما دخل رجع ليلة العيد قال كتب عليه الموت، فأيضا لم يتمكن من القضاء فليس عليه قضاء هنا لأنه أفطر بالرخص، فقال هنا ليس هو عليه القضاء. الذي عليه القضاء يقصدون إذا تمكن من القضاء ولم يقضي، يعني هو الآن كان مريض في رمضان 10 أيام فأفطر فبرئ ثم جاء شوال فمثلا صام 5 أيام من شوال ثم مات بعد ذلك، فهو تمكن من الصوم ولم يستطع أن يكمل، فقالوا هذا في حقه عليه صوم يقضى عنه. فإذا هذا هو الذي تمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، فهذا الذي في حقه يظل الدين موجودا عليه، هذا الذي يصوم عنه الولي. طيب أما من مات قبل إمكان الصيام فليس، مرأة خلف الحيض وماتت في الحيض في النفساء وماتت لم تجد وقتا للقضاء لا شيء عليه. طيب نقول أولا المسألة الأولى هل يجب على الولي؟ لا، ليس يجب عليه ذلك، هذا من باب التبرع كأنه بيقضي الدين عنه، حتى الديون التي على الميت إن مات لا تلزم الورثة أن يقضيها إلا لو في التركة فيه، لكن الورثة من مالهم لا يلزمه. كذلك إن مات هو لو طبعا في مال موجود عنده في التركة لو لم يصم عنه الولي لابد يخرج إطعام المساكين منه كفارة، ولكن الولي لا يلزمه أن يصوم عنه. طيب هل يشترط الولي فقط أم ممكن غير الولي؟ بعض أهل العلم قالوا لا يجزئ إلا الولي لأن قال سمعا وليه، وبعضهم قال الورثة أو الأقارب، وبعضهم قال المسألة على الغالب، ذكر الولي على الغالب أنه أقرب الناس للميت فهو الذي سيحتاج أن يبره، لكن هم أن واحد صديق له علم وأراد أن يصوم عنه، على الراجح أنه لا إشكال. بعضهم قال يستأذن الأولياء كأن الأرض حق للولي ويأذن له. والحق أنا يعني والله أعلم أن المسألة ليست فيها هذا التضييق، لأن هو جاءت الولي على أنه كل من كان وليا له سواء كان وريسا قريبا أو حتى من أحبابي أو غير ذلك فله أن يصوم عنه، لكن ينسق طبعا ذلك مع الورثة إن كانوا سيقسمون ذلك. طيب، والقول الأول المسألة الثانية التي معنا الآن أنه هل هناك خلاف في مسألة الصوم عن الولي؟ نعم، في خلاف بين الفقهاء. القول الأول أنه يجوز الصوم بالحديث الذي معنا، يجوز أنه، لكن هم قالوا ناس اختلفوا في أول الخلاف الأولاني في الصوم والقضاء، الصوم والإطعام، لأن في خلاف ثاني بين في في في في نوعية الصوم. أول نقول أن القول الأول وقول الجمهور وأهل الحديث يصام عن الميت للحديث الذي معنا، والقول الثاني لا يصام عن الميت. طبعا القول الأول يصام عنه عندنا هذا في القديم الشافعية في القديم أيضا، كمان القول الثاني لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه، وهذا قول أبو حنيف ومالك وأحمد والشافعي في الجديد. إشكال هذا. وقالوا الأمر في الحديث على الاستحباب وليس على الوجوب، أهل الظاهر قالوا الأمر على الوجوب. طيب، ثم اختلف الذين قالوا يصوم عن الميت، أي صوم الذي يصوم به على الميت؟ قالوا قول الأول يصوم عن كل صوم واجب، سواء كان واجب كرمضان بأصل الشرع أم أوجبه على نفسه بنذر أو مثلا بفعل شيء فعليه كفارة، فأصبح كل ما كان واجبا يصام عنه، وهذا قول الشافعي عموم الحديث من صام عنه وليه، قالوا كله. القول الثاني وعند الحنابلة مثل ابن أحمد، وقالوا لا يصام عنه إلا في النذر فقط، وهذا عجيب شوية حقيقة، عجيب لأن الاستدلال فيه من الضعف بمكان، ولا أحد يتأدب في ذلك، لكن يعني وعجيب أن يخرج من إمام كالإمام أحمد وغيره أيضا، لأنه هو استدل بحديثين، حديث قالوا لا يصام، أولا قال لا يصام عن الميت إلا في النذر فقط، استدل بحديث ابن عباس للمرأة التي جاءت إلى سلم وقالت أن أمي علي صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين فقضيتيه فكان ذلك يؤدي عنها، قالت نعم، قال فصومي عن أمك، قالوا صوم نذر هنا في الحديث. وحديث الرجل اللي جاء سلم قال أن أمي ماتت علي صوم شهر أفأقضي عنها، فقالوا إذن انتبهوا أصوليا، وأنا أبين المسألة يعني قولهم أيضا أصوليا، قالوا إيش الآن حديث عائشة في الباب إيه اللي معنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صحيح؟ قلنا عموم حديث عائشة. طيب قالوا حديث عائشة مطلق، وحديث المرأة وحديث الرجل مقيد، فيقيد حديث عائشة بحديث الرجل والمرأة، حديث ابن عباس يعني اللي هو حديث صوم النذر، فيدل على أن الحديث على صوم النذر، ويعضد ذلك عندهم، وردت أثار عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عن الجميع بأنهم كانوا يقولون بالإطعام، وأيضا عندهم أصل ثاني قالوا أصل في العبادات عدم النيابة، وليس الإنسان إلا ما سعى، وما خرج بالدليل، فالحج جاء فيه الدليل بالنيابة، والصدقة جاءت فيها الدعاء إلى غير ذلك، فقالوا لا يكون ذلك إلا في النذر. هذا قول الإمام أحمد في المذهب. حقيقة القول ضعيف أصوليا أصالة، وهذا الإشكال أصوليا. هم قرروا بأن حديث عائشة مطلق وقيدوا بحديث الباقي، أو جعلوا كأنه عام وخصص بذلك. طيب والآن نقول حديث عائشة، يعني قالوا كيف نقول بالمطلق والمقيد، أو تقول بالعام والتخصيص والحكم واحد، فحديث ابن عباس لا يخصص حديث عائشة ولا يقيده، بل هو فرض من أفراد العموم. كل حكاية أن الإنسان قال في حديث عائشة من مات وعليه صوم فدع العموم، ثم جاء حديث ابن عباس وحديث المرأة جاء في النذر، إيش الإشكال أنه يأتي في سورة النذر ويظل حديث عائشة على عمومه، وأن ليس مقصود سمن حديث عائشة أن يقصد به النذر؟ هذه حالات جاءت فرض من أفراد العموم، ليست تخصيصا أو تقييدا لحديث عائشة، فيظل عموم حديث عائشة كما هو أصالة. ويدل على ذلك قول مثلا في حديث ابن عباس فدين الله حق أن يقضى، يبقى كل دين الله حق أن يقضى مش النذر فقط، ما هو دين الله أيضا في صوم التأش في صوم الواجب رمضان قضاء. فإذا مسألة يحمل المطلق المقيد أو يخصص العموم بذلك هو تحمل المطلق المقيد، ما هو المطلق المقيد هو نوع من أنواع الخصوص أصلا، نقول لا، الحكم واحد، الحكم لم يخالف أصالة، وبالتالي هذا يحمل على قاعدة أنه ده ذكر فرض من أفراد العموم. الأمر الثاني، وهذا بقى الدقة في المسافة الرد عليهم فيها، أن الشرع دائما ما يأتي بالحكم للعام للأغلب، يعني الأحكام الشرعية تنزل على الغالب، فكيف يأتي القضاء فقط للصوم على النذر وهو أقل بكثير بل هو من النادر؟ يعني صوم النذر أن يقوم أن يكون أحد عليه صوم النذر فقط، هذا أقل بكثير من الذي يموت عليه صوم قضاء. والشرع لما يأتي الأحكام تنزل على الغالب، ما تأتي على النادر أو الأقل، فكيف أننا نثبت الحكم على الأقل ونمنعه في الأصل وهو صوم القضاء؟ فنقول بأن الحديث جاءت على صوم النذر فقط في القضاء، ونمنع الأكثر وقوعا في الشرع وهو صوم قضاء صوم رمضان، كأنك حملت الحديث على النادر وتركت الغالب، وهذا مخالف لأصول الشريعة في الاستدلال. لكن قلت إن يعني المسألة، يعني طبعا هم فوق الرؤوس ونعالهم فوق رؤوسنا جميعا هذه الأئمة، لكننا نقول المسألة الخلاف الأصولي فيها والاستدلال حقيقة يعني ليس بقوي، بل فيه يعني ممكن تقول بأنه ما يأتي هكذا من يعني فيه، ما يقولش إن لكل كل فارس كبوة في ذلك في الاستدلال، يعني بعيدا يأتي هذا من العلماء أن يكون يسير بهذه الطريقة في المسألة، لكنه ثابت وقلنا في المذهب، وقول لا شك الجمهور أصوليا واستدلالا وحديثا أقوى في أنه من أراد أن يقضي أي صوم واجب عليه. ونقول قد انتهينا من هذا الباب، لله الحمد، نقف عند باب صوم التطوع وما نهي عن صومه وما يتلو ذلك أو من أبواب. فمن عنده أسئلة ممكن يتفضل ذلك. ما يقال عنه يراد به الخصوص، لأن الأول قولا حتى الثاني ما كان خاصا، لما الأول قول مثلا من مات عليه قولا، الثاني والحديث الثاني للرجل والمرأة هذه حالة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولا هو سئل عنها، الرجل يسأل عن أمه والثاني عن أبيه عليهم صوم نذر، أنا يصوم عنه فيقول يصوم، بل قال دين الله حق بالقضاء، فحتى في ذكره عمم إن دين الله حق بالقضاء، فإذا الدين كل الدين حق، فما يأتي عام رد بخصوص. عام رد بخصوص لو كان جاء في الأحاديث الأخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن قال من صام عليه نذر مثلا، لكن هنا دي حالات سئل عنها وأجاب. فلو لم تأتي حالات هيظل الأصل على العموم، يظل الأصل على العموم، لأن دي حالات عادة لما تأتي يسأل عنها، فهذه لا تكون تخصيصا لقول قاله، إلا لو كان قال في القول في الحالة قولا يخصص. لكن بالعكس ده هو في الحديث قال لو كان على أمك دينا كنت قاضيه أو قاضينه، قال نعم، قال دين الله حق بالقضاء، يبقى رجع للمسألة أنه دين، وكذلك الصوم الثاني دين. فالقول حتى يرجح العموم، مش ليس في قول النبي خصوص، بل لما أجاب أجاب بالعموم أصالة، وهذا يبين ذلك المسألة. حتى أصلا كمان كما قلنا بأن الأحكام تأتي على الغالب ما تأتي على النادر فقط، وهذا تفريق بلا مفرق، تفريق بلا مفرق، لأن صوم القضاء هو واجب على المرء أيضا، بس احنا حددناه لو تمكن من القضاء ولم يقضي فأصبح عليه دين. لذلك كفارة الجماع في نهار رمضان عليه قضاء اليوم أولا ثم لا لا لا ليس لا علاقة، مفيش أولا، عليه قضاء يوم بعد رمضان طبعا، ويكفر أيضا بعد كفارة على التراخي على الفورية، مفيش ترتيب في المسألة، ملاش علاقة، عليه قضاء اليوم، مفيش أولا ولا أخيرا، هما عليه القضاء وعليه الكفارة. ممكن نظر أنه لو كان مريضا عليه الفدية فتخرج من التركة قبل توزيعها أو أمه. ننظر أيضا إذا أنه لو كان مريضا عليه الفدية فنخرج من التركة قبل توزيعها، أي هم يتحملونها. لو كان مريضا عليه الفدية قبل توزيعها، لا هم مش يتحملوها، هو بعض الناس يظن أن الورثة ده مش تحمل، المال أصلا ليس حقا لهم عشان يتحملوه. الرجل أي ميت لو ترك مالا وعليه ديون فأولا الدين يسدد، وما تبقى هو الحق للورثة. بعض الناس بتظن أن كل ما يتركه أصبح حق للورثة، فهم يعني بيتعبوا أو أنه بيسددوا، هو أصلا الحق لهم بعد سداد الدين. وأنا بحاول أفهم تقصيرك بصراحة، أي جهة تقصديها كلام يعني، أي هم يتحملونها، هم الورثة مش يتحملوا شيء في في في في الكفارة في الإطعام لو كان في التركة فقط، ده الوجوب، أما غير ذلك كله على الاستحباب. من أفطر عمدا في نهار ومات هل يجزي الصيام عنه؟ الله إشكال هذا يا أستاذ. الواجب لم يسقط، وهو من تركته مش منهم. طيب طيب، هل انك عايزه تقولي بان ان ان انه انه ك... هذا اللي تقصدي ذلك يعني نعم. وانا قلنا ايش الفرق بين صوم النذر وصوم القضاء؟ ما هو ده واجب وده واجب اصلا، الحديث الاول يبين عليه. نعم هذا أقرب، لا طبعا بيانها ضعيف الاستدلال جدا. من أفطر عمدا في نهار رمضان، وهذه بعض أهل العلم يقولوا طبعا خلاف ابن تيمية والمذهب عند الحنابلة، أبو علوم يقولوا إن لو أفطر عمدا على الجمهور إنه يظل عليه ذلك قضاء، خلاف المشهور بقى إنه من لو ترك العبادة عمدا. انت عايز الراجح فيها هل يجزي الصيام عنه او اخراج كفاره؟ والله الراجح انه نقول ممكن يعني مساله خلافيه حقيقه، ارادوا بقى ان يخرجوا عنه من ماله او يصوموا عنه، وهذه تكون بقى في عند الله عز وجل. نعم الاول يتفضل بالخروج، يتفضل، احنا انتهى الدرس، اللي عنده اسئله ويبقى. أحسن الله عليكم. إذا كان هناك شخص مريض على مدار سنوات توفي قبل الشفاء لا قضاء عليه أم هذا لرمضان واحد فقط؟ نعم لا، بس هو لو كان مريض مرض لا يرجى برؤه عليه الإطعام أصلا، يعني لو كان مريض مرض لا يرجى برؤه عليه الإطعام فكان عليهم يطعمون يطعموا عنهم كل عام يطعموا عنه، وبذل الإطعام في حقه في تركته. لكن لو كان صحيح وجاي دخل في رمضان فما مرض في رمضان وما شفي في رمضان ليس عليه شيء. ما أنا مش فاهم، هو مريض يعني لا يستطيع الصوم بس حي يعني بعايش يعني زي ما يقولوا يعني هو بس لا يستطيع أن يصوم، عليه أن يقضي. لو كان مريض لا يرجى برؤه، يقضي يطعم آسف يطعم، لكن هو كان يقضي يرجى برؤه، لكن وشفي أحيانا وما قضى، فأصبح الآن هو عليه إمكانية القضاء فأصبح عليه دين. نعم حسب الحالة بقى أستاذة، لأن في حالات مثل هذه ربنا يعافي الجميع، بعضهم يستطيع يصوم بعضهم بيتوقف في جرعات ويصوم على حسب الحالة بيانها. إن تمكن من القضاء ولم يقضي فهو دل عليه الصوم، وإن لم يكن أصلا من أهل الصوم فليس عليه شيء يطعم أصالة. ولو لم يكن هناك مال بدركته عليه فدية يمكن على الاستحباب ليس على الوجوب. نعم على الاستحباب. فإن مات عليه كفارة الصيام تخرج من التركة، نعم تخرج من التركة قبل التوزيع. دين أيضا اللي عليه كفارات عليه ديون هذه تخرج من تركته قبل التوزيع. تحمل الورثة يا أستاذة بتقول مش التركة، انت خلطتي وجوب. لا هي بتقول تحمل الورثة على الاستحباب، تحمل الورثة على الاستحباب. لكن سؤال الأستاذة مريم الثاني ان لو عنده مال في التركة ده على الوجوب. في السؤالين جم ورا بعض كل واحد مختلف. إذا تم شخص صيامه حتى المغرب وهو جنب عليه عدت اليوم، الله ده مشكلة كبيرة جدا دي. طبعا على الجمهور ما يعدش اليوم لأنه هم لا يرون بكفر ترك الصلاة على الفسق فيصح صوم. على قول الحنابلة بكفر ترك الصلاة عمدا هتدخلي في الخلاف الخاص بأنه ترك الصلاة، ما واضح كده أنه هو جنب وما صلى أو ما صلت تركت. فلو قالوا بقى بترك صلاة يوم يكفر يبقى الصوم أصلا لم يصح منه. أعتقد الراجح أن الصوم صحيح، الصوم صحيح، لكن لا شك أنه في خطر عظيم جدا أصلا يعني هذا. بس إيش الحالة اللي تجب كفارة شهر رمضان؟ ما هي الحالة التي لا تجب كان داخل مريض أو مرض في الشهر نفسه، مرض من أول رمضان ومات فيه قبل عند رؤية هلال شوال، الشهر كله كان مريض وكان ممكن يرجى برؤه، لكن هو ما تمكن من القضاء لأنه ما شفي، ده ليس عليه قضاء، هو أصلا ليس من أهل الصوم لأنه مريض ما استطاع مثلا دخل في غيبوبة ولا دخل في شيء ولا ما استطاع أن يتمكن، فبالتالي قالوا ليس عليه هنا في الحديث ليس عليه هذا القضاء. والحالة اللي تجب عليها الكفارة، ما هو القضاء مع الكفارة، القضاء أول كفارة واحد وليس عليه شيء. ليس إيش مات عن مرض لا يرجى شفاؤه ولم يطعم، كان عليهم الإطعام أو الصوم لا يرجى شفاؤه، كان عليهم والله دي مما البعضون قال يصح أيضا يصوم عنه أو الإطعام، والبعض قال إنه الإطعام يكفي فقط لا يصوم عنه لأنه لم يتمكن، لكنه هذه مات عن مرض لا يرجى شفاؤه ولم يطعم فماذا على أولاده؟ كان يخرجوا الإطعام من التركة، صحيح أن يخرجوا الإطعام من التركة، خرج إذا أراد الورثة دفع الدين عن الميت ولم يكن هناك مال في التركة، فلا هذا يعد من مخارج الزكاة بنعطي الورثة من الزكاة؟ لا لا يصح. الراجح أن ولا يقع في الناس، لا المال الزكاة لا يدفع سدادا لدين الميت، والعلة أو السبب أن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال هنا المال لابد أن يملك، وأين الميت حتى يملك المال؟ الصحيح الراجح أن المال الزكاة لا يدفع لسداد دين الميت، بسبب قلنا الزكاة لابد يملك، والميت قد لا يستطيع أن يتملك الآن، يخرج له من الصدقات، لكن مال الزكاة لا يسدد به على الراجح. طب وده جيد، خلاص ماشي نفتح الفتاوى، أنا ما عندي إشكال، الحمد لله اليوم آخر يوم في الدروس، وعندي غدا لقاءات أخرى ضبط نقيمه على ذلك. من أفطر ظنا بغروب الشمس أو عدم طلوع الشمس، هل راجح القضاء لهذا اليوم؟ أردت الفتوى المسألة هذه ستأتي يعني. وطبعا عندنا شوفي أقول لك شيء، المسألة متنازعة بين حديث حقيقة ثبت في السنة وبين أصول شرعية أيضا من السنة، بمعنى حديث أسماء هو الإشكال كله فيه، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس ولم نؤمر بالقضاء. هذا الحديث هو عمدة من يروا بأن إذا أخطأوا في الفطر قبل وظن أو جاء الغيم أو غير ذلك ثم انقشع فإنه ليس عليه قضاء. حديث أسماء هو يعني أقوى الاستدلال، حق أن الحديث صحيح وقوي جدا، والأصول الشرعية بقى بتقول بأنه لا عبرة بالظن البين خطأ، فمن أفطر خطأ قالوا عليه قضاء، هذا الشافعي عندنا يقولون بذلك. لكن وللأصول لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ، هو ظن خطأ فهذا لم يمسك حتى المغرب، لأن الآية بتقول وأتم الصيام إلى الليل، وهو لم يتم الصيام إلى الليل. وطبعا البعض يقول إنه يجعل الذي أخطأ كالناسي أو الجاهل، وهم يقولون لا المخطئ ليس كالناسي والجاهل. شوفي عشان بس ما أتفرع يا ستأتي، أنا بأرجح قول الشافعية في في في في في في, في, في الإعادة، لكن وجود الحديث أسماء يعني يجعل قوة القول بلم نؤمر بالقضاء إنه يقوي قول من قال ليس عليه شيء. وحتى أنا حقيقة بأراجع نفسي فيها، وإن أنا أرجع للقول هذا لحديث أسماء، وإلا الأصول بتقول الشرعية بأنه إنه لا، إنه هو أخطأ في الظن ولا عبرة به، وإن علي أن يقضي. المدرسة بتوزع بسكويت على الأطفال وبتبقى كمية، فمدير المدرسة بيقوم ببيع عن المدرسين ويدخل الثمن في شراء حاجات هذه المدرسة، هل يجوز الشراء؟ يعني مش المدرسة دي مدرسة حكومية ولا خاصة؟ مش فاهم يعني البسكويت ده تبع من؟ ملك لمن؟ هو أصلا ملك لمن؟ هو هبة للمدرسة، هبة يعني بيوزع للأطفال مجانا، مين من صاحبه أصلا؟ والأطفال أحيانا يشتري بسكوت عشان الطفل يشتري أشياء أخرى جميلة زي وعايز يشتري ما يريد، فهل يجوز مدرس الشراء من الطفل وهم في ابتدائي؟ مبدئيا تحت الطفل له أن يبيع، بس طبعا لو قلنا بأنه مميز ولابد من موافقة ولي الأمر لي، يعني أنه يوافق على أن يشتروا منهم عشان نخرج، ده بالنسبة لبيع الطفل أنه هو تملك خلاص البسكوت له أن يبيعه. طب ما انا مش عارف ان بصراحه البسكوت ده هو جاي منين، يعني الزياده ديت هل هي لو جايه من جهه مانحه لابد ترد للجهه المانحه، يبقى لابد البسكوت ده يرجع للجهة التي وضعت، يعني لو ليها شرط ان يوزع على الطلاب يبقى لابد الزيادة لازم ننظر يرجع على الطلاب ام لا. واما لو كانت المسألة هي خاصة ولا يمانع ان يأخذه مدير المدرسة ويبيعه، يبقى هنا بقى الفتوى مش هتقدر نفتي الا لما يعرف هذه الامور. طيب في أسئلة أخرى؟ أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أسأل الله التيسير دروس الأسبوع القادم كما هي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.